يبقى الجسم عمال يحرق جلوكوز غير الاكسجين على طول، يبقى دي بيجيها تعالى. اي نوع هيبوكسيا من الاخر، هات من الاخر اللي ما عندوش اكسجين كفايه، يبقى جسمه بيحرق جلوكوز غير الاكسجين، يبقى عنده دي بي جي عالي على طول. يبقى الغلطه هنا بتاعت لو اكسجين تنشن، عيان الانيميك كان عنده اكسجين تنشن كويس يبقى كده فعلا مشكلته في الكونتين. طيب ثلاثة واربعة وخمسة اول جملة، حد عنده اعتراض؟ ثلاثة ايه؟ اربعة ايه؟ خمسة ايه؟ طبعا اربعة برضه غلطوا كذا واحد، ما هي ليه الراديك دي اللي بتبوظ الدنيا في الكونتين كده؟ حد عمل كل الامتحان ده صح؟ كله صح؟ طب أربعة صح يمكن أعرف أميزهم. كويس أربعة، كويس أربعة. أربعة أربعة ورقة التجمع الرابع. أربعة أربعة يا جدعان. ثلاثة ثلاثة. عايزين أحلى، ثلاثة عايزين مجهود شوية. كويس كويس. ثلاثة. مين بالأمانة ما ذاكرش الحصة اللي فاتت؟ طب مين ما ذاكرش وحل في الامتحان؟ يرفع إيده كده. مش حلو غير مذاكرة. عايز اقول بس تعليق على الجماعه اللي بيحلوا من غير ما يذاكروا، انا شايف انهم بيحاولوا نتائج مش بطاله، بس ما تعتمدش على كده لسبب. انت حصه ما انتش مذاكرها ممكن تجي المره اللي بعديها هتحل بناء على شرحي، هتبقى فاكر شويه بيقول ايه، لكن بعد ما تاخد لك حصتين ثلاثه ورا بعض مش حاجه في دماغك اساسا بقى. فمن فضلك اول باول، مفيش وقت للكلام ده، اول باول اول باول. الخطير ده خسارة خسارة اللي ينفع فيهم ده عاملين مجهود كويس. خد يا ولد ايه؟ اللي كتبت الاوكسجين تنشن كونتنت هو القليل في الانيميك تنشن نمبر. ارتيريا الاوكسجين تنشن از لو للسجمنت، كانت مشكله مش في الارتيريا في الرد الحرارة، هي الرد الحرارة كوبايه كانت جايه حلوه قوي. هتقولنا صفحه كام بقى في المقدره؟ 41. حلوه حلوه النهارده 43. النهارده ان شاء الله هنبدا الافات، بعديها هنغوص اهرامات البحار. حصة النهاردة هي سؤال واحد نظري مهم وسلف، هناخده في أول الحصة وبقية الحصة حاجات أقل شوية. آخر سؤال مهم وسلف، أكليماتيزيشن تو لو أوكسجينيشن، نظري مهم وسلف سؤال الحصه النهارده هنبتدي بيه، وبعد كده حاجات اقل. بس انا عندي حاجات كتير قوي عايز احكيها لكم النهارده، يعني عندي في حاجات كتير عايز احكيها. طب تبصوا الحصه. كلمه اكليماتيزيشن يعني التاقلم مع، التاقلم مع. على فكره اللو اوكسجين تنشن هي الهاي التيتيود يا ولاد، مش كان اول سبب للهايبوكسيا كهايبوكسيا هاي التيتيود اللي هو نقص الاكسجين في الاسبير ديت كده. لو واحد قرر يسافر لبلد من البلدان المرتفعه على سطح البحر، واحنا عارفين ان كل ما بنطلع لفوق ضغط الاكسجين بيحصل له ايه؟ واحد قرر السفر لاثيوبيا او المكسيك، البلاد دي بتبقى عاليه عن مستوى سطح البحر، يعني الاكسجين فيها قليل قوي، يعني لما بتروح الاماكن دي هتعاني شويه فيها. احنا عايزين نعرف كيفيه التاقلم مع الاماكن العاليه دي، مع المرتفعات. نفترض واحد سافر في رحله للمكسيك مثلا او اثيوبيا، البلاد دي ممكن تلاقي حتت فيها 8000 قدم و10000 قدم فوق سطح البحر، يعني اكسجين قليل فعلا. مسلسل التاقلم مع المرتفعات عبارة عن سلسلة من أربع حلقات. بص على الورقة قصادك، أنا قاسم إجابة السؤال لأربع أجزاء كده بالطول، ملاحظ إن الورقة متقسمة لأربع حتت من الشمال لليمين كده؟ على فكرة السؤال ده تو ما أخلصه همليكوا سؤال تجميعة مهمة أوي، الحته الفاضيه دي انا اللي لكم بس ما اخلص السؤال ده الاول. سؤال مهم قوي يا مليون لكم. اول حاجه بتحصل في جسم البني ادم لما يزور مكان عالي، عايزين نحل المشكله. سيبك يا ابني مفتوح، فكر، شغل مخك شويه. انت ايه مشكلتك في الاماكن العاليه؟ مين اللي ناقص؟ اوكسجين تنشن، مش كده ولا ايه؟ اول حاجه هتحصل لك يوم ما تزور بلد من البلدان العاليه دي، نفسك هيزيد. صح؟ وده حل للمشكله. مش انت مشكلتك ان الجو ما فيهوش اكسجين كفايه؟ نفسك لما يزيد وتبتدي تاخد اكسجين اكتر، صلح. والكلام ده احنا عارفينه. فاكرين يا اولاد لما قلنا نقص الاكسجين تنشن كان بيصاب على الناس عن طريق انه بيستيميليت البريفرال ولا السنترال كيمو ريسبتور؟ بريفرال اللي هم الاربعه بودلز، اثنين كاروتيد واثنين اورد. يبقى اول حاجه هتحصل لك على ايدك الشمال خالص، بدايه الصفحه على الشمال، في الشمال الشمال. طيب لا بصين صح، لا ماشي كل مره. اول حاجه بتحصل لك هيحصل لك حاجه اسمها برايمري. هنفهم ليه برايمري دي؟ هايبر فنتيليشن. نفسك هيزيد فوق الجبل. اول ما توصل المكسيك او اثيوبيا نفسك يبقى سريع. اكتبوا بالعربي حل المشكله. مشكلتك اكسجين قليل، نفسك لما يزيد هتاخد اكسجين اكتر، مشكلتك اتحلت. في حاجه بصوا لو سمحتوا، الشخص ده اول ما يوصل المكسيك نفسه هيسرع. ليه عمل كده؟ هو ده الاستيميليشن ريسبيريشن. تفتكر الشخص لما نفسه يسرع كده بيطرد مين؟ CO2. وده حمض. مش كان السي او2 بيدوب في الميه ويدي كربونيك اسيد؟ ده حمض. الشخص يا ولاد لما نفسه سرع وطرد الحمض، جوه الجسم دلوقتي حصل جوه حاله الكالوزس، ودي بتعمل سلايت انيبيشن اوف ريسبيريشن. انتوا نسيتوا ان نقص السي او2 تنشن او نقص الهيدروجين اللي هو الالكالوزس او زياده الاكسجين تنشن، دي حاجات بتهدي النفس سلايت انيبيشن. يبقى كان يا ولاد دلوقتي اللي حصل كانك ابو زيد ما لديت. انت اول ما وصلت المكسيك نفسك سرع، نقص الاكسجين شغال لك البريفرال كيمو ريسبتور، نفسك زاد. نفسك لما زاد طردت الحمض. مين الحمض اللي اتطرد مع النفس؟ سي او 2. قام حصل جواك حاله الكا، ودي بتوقف النفس. البني ادم مننا يا اولاد اول ما يزور اثيوبيا ولا المكسيك هيبقى منظر نفسه مسخره بقى. اتفرج على المنظر تلاقيه فترات من الهايبر فنتيليشن بعديها ابنيه، وفصلتها لكم. المنظر ده اللي احنا سميناه الحصه اللي فاتت بريودك بريدنج. انت عارف الشخص يا ولاد اللي هيزور المكسيك منظر نفسه هيبقى كده لغايه اربع ايام. يقعد من يومين لاربع ايام النفس بهذا المنظر لغايه ما الكدني جازاها الله خيرا بدعيلها. الكدني هتحل لك المشكله بعد اربع ايام. ازاي؟ هتبتدي ترمي صوديوم بايكربونات في البول. ده قلوي مرسوم عندك على الشمال تحت الكدني، بترمي قلوي في البول اسمه صوديوم بايكربونات. فالضبط ده حاسس. يبقى انت دلوقتي في المكسيك بعد اربع ايام نفسك زاد نتيجه نقص الاكسجين، وابتديت تطرد الحمض مع النفس، وفي نفس الوقت الكليه بترمي قلوي في البول. انت بتطرد حمض مع النفس اللي هو السي او 2، والكليه بترمي قلوي في البول. اخبار البيتش اخبارها ايه دلوقتي؟ ثابت. تستمر الهايبر فنتيليشن دون توقف. مين اللي حل لنا المشكله؟ الكدني. اقول لك حاجه، طول عمره اليورين اسيديك. ان شاء الله في سنه ثانيه في البايو هيحكوا لكم ان اليورين البيتش من 4.5 ل 6. البول بتاعنا حمض. عارف ليه حمض؟ اصل احنا جسمنا بيطلع احمض. نواتج الميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي احماض، ومن البول بتاعنا وانتي بقى احماض، الا فوق الجبل، فوق الجبل هيتقلب البول ويبقى الكلاين عشان الهايبر فنتريشن تستمر معانا. طب حتى يطمئن القلب كمان مره. يبقى اول ما طلعنا من المكسيك نفسنا زاد، هايبر فنتريشن سميناها برايمري، لعلك تكون فهمت. الهايبر فنتريشن المستمره بقى هنسميها سكندري بعد شويه لما تجيني حاله مشكله. خدي وانتي معاك الكلام. اول ما وصلنا المكسيك الاكسجين قليل، تنشن قليل، نفسك زاد، ده شغل البريفرال ولا السنترال كيمو ريسبتور؟ هايبر فنتريشن، نفسك لما زاد تضرب مين؟ وده حمض، يبقى جوه جسمك يحصل الكا وده يعمل سلايد انيبيشن في ريسبيريشن. قوم الشخص يقعد من كام يوم لكام يوم؟ 2 لـ4 ايام منظر تعبان قوي، لغايه ما مين حللنا المشكله بعد 4 ايام؟ ابني جازاها الله خيرا. حلت المشكله ازاي؟ بترمي مين في البول؟ صوديوم بايكربونات. على فكره ده حتى البرين فوق الجبل هيخلص من القلوي بتاعه. بص كده في رسمه صغيره جنب الكدني، المخ لو عنده قلوي هيحتمه على الدم. حتى عارف ايه بتاع المتنقطه دي جنب البرين؟ بي بي بي، اللي هو مين ده؟ لا برين بارير. البايكربونات اللي جوه البرين حتى هيتحلف على بره، دي عمليه اكتف بره، ده اللي هو البلاد، عشان الكدني بعد كده تاخد القلوي ده ترميه في البول. احنا عايزين نخلص من القلوي في الجبل، نخلص من القلوي بتاع الدم وبتاع المخ. ارمي كله، ارمي ارمي ارمي القلوي على الدم والكليه ترمي لك على بره في البول. اول حاجه حصلت لك لما وصلت اثيوبيا للمكسيك، عشان كده تلاقي لعيبه الكره بتوعنا بيحاولوا يوم ما يروحوا يلعبوا في حته من دول يروحوا يقعدوا قبليها اسبوع، امالهم في الكيدني بس تحل لهم شويه الموضوع عشان نفسهم يبقى زياده على طول. طيب في حاجه مكتوبه تحت خالص في دايره نفس الكولر، فالمونري هايبرتنشن. وصلتوا الجمله دي يا اولاد؟ معناها زياده البلاد فلو اللي رايح للبلانك. والله ملعوبه يا اولاد. واحد نفسه سرع فوق الجبل عشان ياخد اكسجين اكتر من الجو، مش المفروض دم كتير يعدي جوه الرئه عشان يستقبل الاكسجين ده؟ اهو يا سيدي، فالمونري هايبرتنشن يبقى زياده الدم اللي رايح للرئه، زياده البلاد فلو للم عشان نستقبل الاكسجين اللي بناخده من بره. ماشي مع الدم. طيب تاني حاجه بقى، يلا الحلقه التانيه بقى، كولك اللي بعده. الكوره الحمراء بتاعتك، العربيات اللي بتدي الاكسجين للخلايا هتزيد فوق الجبل. مين فاكر الحصه اللي فاتت قلت بتاخد قد ايه عشان تزيد؟ في فتره كده زمنيه محتاجينها عشان الكوره الحمراء تزيد. 6 لـ8 اسابيع من 6 لـ8 اسابيع. مش قلت لكم عشان كده الناس اللي طلعت ايفرست نجحت لما خدت الزمن ده؟ محدش غش في الورق. فاكر مين الهرمون المهم قوي تصنيع الكره الحمراء؟ الريسبو. حلو، الله ينور عليك. الهرمون ده طالع مين ليه؟ منين فينا؟ كدني. كم في المية؟ 85%. الباقي طالع من ده 15% بس. مين ذاكرته حلوه من ايام البلد معايا؟ انا قلت الهرمون ده اهم حاجه بتطلعه، نمره واحد اللي يطلع الهرمون ده كان هاي بوكسيا. موضوعي الجبال حتى بلا مره قلت لكم. ويبقى تاني حاجه تطلع الهرمون كانت ايه؟ هايبوكسيا. ويبقى نمره ثلاثه اللي بتطلع الهرمون ايه؟ هايبوكسيا. اهم حاجه تزود لك الهرمون كانت هايبوكسيا. الجبل اللي احنا بنحكي فيه ساعتك لما بتزور الاثيوبيا ولا المكسيك، بص بقى في الدياجرام، هرمون الاريثروبويتين طالع 85% من الكدني 15% في الليبر، يزود لك تصنيع الكور الحمراء. الكور الحمراء لما تزيد اسمها بولي سايسيميا. مكتوب في حاجه حلوه بتحصل فوق الجبال، ضربات قلبك بتسرع، الهارت ريت بيزيد. حلو، عشان يبقى الدم اللي فيه اكسجين قليل بيمر على الانسجه عدد مرات اكتر، يديها فرصه تاخد اللي هي عايزاه. كل حاجه ليها قيمتها في الموضوع. اللي جاي ليها تستغربونها بقى. يقول لك عدد الكاميلاريز بيزيد فوق الجبال. الكاميلاريز هتزيد. انا مش بكلمك على ارض ولا بيت. كاميلاريز بص على التابلو اللي ليك كده. دي الخليه هي على التابلو. تخيل ان دي الكاميلاريز اللي رايحه لها عشان تديلها الاكسجين. بص بص المنظر على التابلو. ان شاء الله اول حصه ليكم معايا في البصره باذن الله اللي جاي على طول هعلمكم ان في حاجه اسمها انجيوجينيسيس. في حاجات اسمها ممكن نصنع اوعيه دمويه جديده، الكاميلاريز الجديده. هعلمكم ازاي. فوق الجبل تلاقي تفريعه كده راحت طالعه من الكاميلاريز مشت الناحيه دي. حلوه. يبقى انت كده بتدي اكسجين للخلايا من ناحيتين، بتدي لها اكتر. صور الكلام ده بيحصل فوق الجبل. الكاميلاريز عندنا بيزيد، المنظر اللي وريته لك ده احسن اليوم. الحاجه الثالثه والرابعه اللي بتحصل فوق الجبال، مطلوب فوق الجبل ان الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو. يسيب دي يعني الافين، يسيب ولا تقل؟ ومطلوب كمان فوق الجبل ان التيشو يعرف ياخد الاكسجين ده احلى. مطلوب ان الشيالين بتوع التيشو يزيدوا. فاكر مين الشيالين؟ اوكسيديتيف انزايم اللي كان في سم بيعطلهم ريسك توكس. كمان مره خلي بالك دي غير دي. مطلوب فوق الجبل ان الهيموجلوبين يسيب الاكسجين للتيشو، دي حاجه. ومطلوب ان التيشو ياخد الاكسجين ده، دي حاجة تانية. دي الحلقة الثالثة والرابعة. مين أكثر مادة ولاد في العالم عرفوها بتكره الهيموجلوبين في الأكسجين؟ 2-3 دي بي جي. إيه دي بي جي ده؟ طيب إيه رأيكم إن ده بيزيد فوق الجبال؟ طبعًا فوق الجبل يا ابني الأكسجين قليل. والمادة دي بتنتج من حرق الجلوكوز في غياب الأكسجين. مكتوب عندك عملية جلايكوليز. عارفين يعني ايه جلايكوليز؟ اللي هو حرق الجلوكوز انايروبي كبير في غياب الأكسجين. مين شاطر؟ آخر مرة بنجيب سيرتها الكلام ده. الهيموجلوبين لما يسيب الأكسجين أفريتي تقل. يعني كيرف الأكسجين يتحرك ازاي؟ شفت دو ازاي؟ رايت ولا ليفت؟ رايت. سيبها لا تنسى جدعان. الدفعة دي بقى ما تغيرش بينا. الدفعة دي يعني كان في ناس شبهكم 3 سنين، شبه الدفعة دي. في ناس شبه الدفعة دي بالقوة، هي دفعة شديدة برضه. هنشوف النتائج. طب نحكي فيها بالله. طيب. كمان فوق الجبل الاوكسيديتيف انزايمز الشيالين بتوع التيشو بيزيدوا. مين الاورجانيل يا ولاد؟ اللي عليه الاوكسيديتيف انزايمز جوه الخلايا. ميتوكوندريا مكتوب عندك على اليمين وعدد الميتوكوندريا كمان بيزيد. زيد. انتوا نسيتوا كلام الهيستولوجي الجميل اللي كان بيقول في مكانين فيهم دي ان ايه جوه الخلايا غير النيوكليوس ده مكان كان مين كمان؟ ميتوكوندريا. وانا علمتك اللي عنده الدي ان ايه الدي ان ايه بحرف الدي ده مهم عمليه ايه؟ ديفيجن. عشان كده الميتوكوندريا ممكن عددها يزيد فوق الجبال. ده لهذا السبب وحده ربنا حاطط الميتوكوندريا دي ان ايه؟ عشان يوم ما جسم البني ادم فيه هايبوكسيا اكسجين قليل ندي فرصه ان احنا نزود عدد الميتوكوندريا اللي عليها الاكسجين بالفاين اللي بتاخد الاكسجين من الدم بعدين. طيب اسالكم حاجه بقى سؤال كده خير. تفتكر في اللي انا قلتهم كلهم دول اللي بيحصلوا لك فوق الجبل ايه الحاجه اللي مضايقاك في كل اللي انا قلته دول؟ يعني كل الحاجات دي حصلت عندك. هارت ريت هايبر ميتيشن. ايه يهمك يا ابني ان الدي بي جي زاد وانت حاسس بحاجه ضربات قلبك صرعت شويه مش قوي الاكسيديتيف انزايمز زادت مش قوي اللي مضايقك لما بتروح انسيبيا ولا المكسيك عارف لو قعدت هناك سنه بقيت بيرمننت ريزيدنت في الاماكن دي هتختفي منك الهايبر ميتيشن طول وتبقى زي اهل البلد. الناس في الاماكن دي تنفسهم نورمال، المواطنين بتوع البلد جسمهم بيتعود يستهلك اكسجين اقل، بياخد اكسجين قليل بس بيحسن استخدامه. يبقى لو قعدت هناك اقامه دائمه كل الحاجات دي موجودة إلا حاجة واحدة هتختفي منك اللي هي مين؟ هايبر بنتريشن. عشان كده بقى فرقة الكرة راحت أثيوبيا تروح أبيها في أسبوع في اثنين هتتغلب 2-0 إذا هنا هنغلبهم 4 وضيع 14 يوم ده ممكن يطلع 18-0 مستريا 8-0 الفرق في الهايبر بنتريشن. في سؤال أحيانا يجي يلا اجمل يقولك بقى بحتة العليمين هايبوكس هايبوكس اكتب مع العنوان ده اكتب هملك 7 نقط البلاد اللي رايح للنج فيه ليه انت بتستفيد بسرعه ليه مش بتاخد اكسجين كتير طب انت عايز دم كتير بقى استقبل هو ده المجنون اللي هيبقى اكتب كده بس الهيبوكس هيبوكس هنا كده يبقى كانك رميته على بره انت بتخلص من كل الكلاميات عشان يشغل لا لا لا سؤال تاني خالص سؤال تجميعا هايبوكسيك هايبوكسيا يقول لك ايش صح هايبوكسيك هايبوكسيا شوف السؤال ده اذا كنت عارف السبع نقط اللي هقولهم لك دول انت هتتكلم في ايه يعني بضيع شويه في التفكير ياخد منك كتابه على الاقل 3 ساعات من الامتحان اتفرج على السبع نقط اللي هتكلم فيهم اكتب نمره 1 ديفينيشن تحت بعض طيب انا عايز تكتب بسرعه معاك كتبش بقى حد فاكر الهايبوكسيك هايبوكسيا الاكسجين ناقص عند التيشو بسبب ايه اوكسجين سيشن لاي اوكسجين دم لاي طيب نمرة 2 كوزس ما تكتبش بقى كوزس يلا قولهم لي كده من بره لجوه تكون 5 اسباب من بره لجوه اوكسجين دم لاي يا الرئه مش عارفه تاخده هايبو فنتليشن يا مش عارفين نعدي كابيلاري بلوك يا لخبطه ما بين سيشن وبرفيوجن يا خيانه حصل شان من فينس بارتي هتروح راجع دول ثلاثة هتكتب كاركترز فاكر كل حاجة كانت قليلة في الهايبوكس كايبوكس يبقى معانا اسرة اللي هي كانت أول واحدة يبقى نمرة ثلاثة كاركترز الاسمة أربعة سيمتومز سيمتومز اللي هي كانت الثلاث قسم كابينة الطيارة اللي اتفتحت مرة واحدة كان بيحصل لك كومة خلال قد ايه؟ ثانية ولا قدر الله يتوفقك الله قد ايه؟ إذا ما لحقتش البتاعة دي طيب وطلعت الجبل بسرعة عرفت شارب واحد خمرة وإذا واحد عيان سيفير فتيل هتروح راجع الثلاث قصص النقطة اللي وراها اللي وراها كام؟ خمسة؟ طيب أوكسجين ثيرابي فاكر في الخمس أسباب بتوع الهايبوكسيك هايبوكسيا في اثنين ما استفادوش قوي الأكسجين يا أخي بتاع الشنط لا انا بشرح الهايبوكسيك هايبوكسيا يا عمر مش بشرح كل انواع في الخمس اسباب الهايبوكسيك هايبوكسيا في اثنين ما ينفعش يقولوا الاكسجين الشنط واللخبطه ما بين الفنتريشن والبرفيوجن مصعب انا مش بشرح الانيميك والستيرنات والهيستوكسيك انا بشرح هايبوكسيك هايبوكسيا بس فبركز في النقاط بتاعتها بس بقول لك كل الانواع في ده بس حتى نمرة ستة الريليشن ما بين هايبوكسيك هايبوكسيا وساينوزس فاكر عيان الامراض الصدريه اللي اترعع ازازه حصل ايه في الذريان بتاعه؟ قال قلت لك الجماعه المجانين افتكروا ان احنا عالجناه والهايبوكسيا حصل لها ايه؟ ثاني هتروح كاتب العلاقه دي الريليشن ما بين هايبوكسيا وساينوزس ان هم الاثنين مش ماشيين مع بعض. نمره سبعه هتروح نازل بالورقه اللي وصلت دي بالكامل اكليماتيزيشن لان دي مثال الهايبوكسيك هايبوكسيا ايه اللي بيحصل في جسمك من الهايبوكسيك هايبوكسيا لو ربنا كرمك 20 جاب في النهارده عشان تلحق تكتب قبل الكلام قالوا احنا ما عندناش شورت احنا على فكره ليش الشورت ده؟ طب لو في شورت وطالعين ما نعرفوش يحصل ايه اللي بيصفر؟ ايه اللي بيصفر؟ تعالوا بينا بقى ننزل الى اعماق البحار يعني كل برانش بيرموا له سؤال بكل اللي انت فاكرين سيرفو مصر يعتبروه واحد كرومت واحد الاوبريشن يا واحد كبير يا اثنين صغيرين هارد واحد بنكر واحد برودكشن غالبا يعني العقود مش شويه هو هيقول بس انت ترتيبها كده جنرال سيرفو مصر يعتبروه واحد كرومت واحد الفاريشن واحد اثنين واحد هارد واحد بزر بلاد واحد سبع اسئله طوال يا اما سبع اسئله طوال كل واحد ثلث ساعه مضبوط يعني كويسين طيب سيب الامتحان ونظامه خلينا عامل حصتين. الله يخليكم اي حاجه عشان خاطري عشان خاطري اي حاجه خارج الحصه كملها لي بعد الحصه اسالك اجاوبك زي ما انت عايز سيبني اكمل معلش ما طلعناش بره الحصه كتير او واحد زيه وماشي نعمل ايه بقى قاعد شفت بقى ده مستوى سطح البحر يلا بقى تابعني الصفحه دي نظري فقط نظري فقط خلاص خلصت المهم والكلام بقى حد نخلي روحي بقى طيب في بلادنا هنا في مصر معلش بنتكلموا انا مش هتكلم على اللي جنبي واسال بعديها مش هرد انت كلمه قدام مش هرد على سؤالك بعد كده من فضلك انتبهوا تعرف لو انا عايش في بلد زي مصر كده احنا بلادنا لا هي مرتفعات ولا منخفضات احنا بلادنا على مستوى سطح البحر احنا اولاد دلوقتي معرضين لضغط جوي مقدار واحد ضغط جوي كلنا حلو انت عارف كل ما بنطلع لفوق بيحصل ايه الضغط الجوي بينزل وكل ما هننزل تحت سطح الميه الضغط هيزيد الارقام تحفظ صم اللي هقولها كل 10 متر هننزلهم تحت سطح الميه هيزداد علينا الضغط بمقدار واحد يعني على عمق 10 متر تحت سطح الميه الضغط هيبقى كام 2 ما هي العشرة تزود واحد واحنا عندنا واحد من الاول يبقى دلوقتي معرضين لضغط 2 حلو طب مين شاطر يجاوب بسرعه تفتكر بقى لو نزلنا غواصه تحت سطح الميه على عمق 50 متر يبقى الضغط دلوقتي اللي معرضه للغواصه كام 6 حد ملخبط كل 10 متر تحت الميه بواحد ادي الغواص يا سيدي الشخص اللي داخل الغواصه اهو راجل رفيع ده تحت سطح الميه على عمق 50 متر الضغط داخل الغواصه 6 احيانا طالب يتعفرك من النقطه دي يقول لي انت بتقول الضغط في الميه هو اللي 6 بره الغواصه على عمق 50 متر وداخل الغواصه ايضا لازم يكون 6 افهم انت عارف لو احنا نزلنا الغواصه تحت الميه الضغط جواها 1 ضغط جوي والضغط براها في الميه 6 كانت اتطبقت على الناس اللي فيها زي بالظبط لو جبنا علبه كنز دي وضغطنا عليها من بره هتتطبق 100% لو ضغط عالي من براها هتتفرتك على اللي جواها على عمق 50 متر تحت سطح الميه الضغط في الميه بره 6 واحنا بنخلي الضغط جوه الغواصه برضه 6 عشان ما تتطبقش على الناس اللي فيها حد ملخبط في دي؟ ما هو لو الضغط جوه واحد كانت اتطبقت على اللي جواه. طيب يبقى احنا يا اولاد هنا بنشرح بالورقه دي موضوع زياده الضغط ونبص عنوان الورقه دي بروبلمز مشاكل increased barometric pressure مشاكل زياده الضغط اللي احنا تحت الميه تحت الميه. طيب واحنا نازلين ها خد ودي معايا في الكلام واحنا نازلين بيحصل ايه في الضغط؟ بيزيد. كلمة يزيد دي اسمها كومبريشن. فوت سطر واقرا كده في اول ورقة. زيادة الضغط اسمها كومبريشن. مكتوب عندك واحنا نازلين السلك النزول. طيب تفتكر يبقى واحنا بنطلع الغواصة من تحت الضغط عمال يقل يسموها دي كومبريشن. بص في نص الورقة وانت طالع اسمها دي كومبريشن ونرجع لهالكم كلمة دي يعني إزالة زي دي بولاريزيشن إزالة البولاريزد ستيت حتة إن الموجة بره والسالب جوه هنشيله ونعكس كان اسمها دي بولاريزيشن عارف الورقة دي اللعبة كله في الام سي كيو في حتة كومبريشن ودي كومبريشن ودي كومبريشن فانت لو مركزتش من الأول تتوه يبقى واحنا نازلين ها الضغط عمال يعلى اسمها ايه نزول؟ كومبريشن بالظبط واحنا طالعين الضغط عمال يقل بس ما ديكومبريشن. سهل كده الكلام؟ تعالى بقى واحنا نازلين في مشاكل خفيفه مش قوي يعني. ايه المشاكل؟ الهواء اللي جوه الغواصه تركيبه زي الهواء الجوي. حد عارف الهواء الجوي لسه مكتكب؟ 20% اكسجين، 80% نيتروجين، وتقريبا ما فيش سي او 2 تقريبا. انت عارف ايه المشكله واحنا نازلين في الغواصه؟ الثلاث غازات اللي انت قلتهم دول اللي هما اكسجين نيتروجين والسي او 2 القليل، الضغط عالي قوي جوه الغواصه، ومالثلاث غازات دول بيخشوا بكميه كبيره الجسم الشخص جوه الغواصه. تعال نتفرج كل واحد لما يخش كتير ايه اللي هيحصل. اولا السي او 2 هو من الاول قليل، مهما دخل مش هيضر حاجه. مكتوب عندك اول واحد تلوق الفيل. ما هو تخيلي دلوقتي الضغط عالي قوي جوه الغواصه، الضغط العالي عمال يحشر الغازات دي جوه صدر الغواص زياده. اول واحد مفيش منه مشكله اللي هو مين؟ لانه من الاول قليل. الاكسجين هتقول لي احنا خدنا له توكسيستي. ايوه اعراض التوكسيستي تبان بس بتاخد وقت شويه يا اولاد بقى. 8 ل 12 لا 8 ل 12 ده لما كنا بنتكلم على 100% يا راجل. هنا بتتكلم على 20% يعني هتظهر بس متاخر قوي. عارف المشكله هتيجي من مين؟ من النيتروجين. يقول لك النيتروجين اللي خش كتير جوه جسم الغواص، ايه اللي يحصل منه؟ يقول لك على عمق 40 متر تحت سطح الميه. النيتروجين اللي داخل جوه جسم الغواص يخليه يضحك. مكتوب عندك ايفوريا. ايوه ما هو ده الغاز الضاحك. نيتروس اوكسايد الغاز الضاحك. تلاقي الغواصين على عمق 40 متر بداوا يضحكوا يكهكهوا تحت بقى بالميه. عارف لو نزلتهم على عمق تحت 40 متر يناموا منك. مكتوب عندك ناركوز. ايفوريا يعني يضحك مبسوط. ده ايه المسخره دي؟ بقى انا جايب غواصه دافع دم قلبي ملايين عشان اعملها، حط فيها الغواص يا ينام يا يضحك، يعني من حدين مش شغال. حلوها حل جميع، استبدلوا النيتروجين داخل الغواصه بغاز الهيليوم عشان يبقى منور كده وحلو الغواص دول. اقول لك حاجه، الهيليوم ده غاز انرت اسمه برضه مش هنستخدمه، مش هتفرق حاجه. المهم ان احنا بطلوا لا يناموا ولا يضحكوا. يبقى حل المشكله استبدلنا النيتروجين بالهيليوم. قريتها ولا لا؟ مكتوب عندك اهو، استبدلناه بالهيليوم واتحلت المشكله بقى. واحنا نزلنا يعني الغواصه دلوقتي 80% هيليوم 20 اكسجين وتقريبا ما فيش سي او 2. شلت انا زعلك الهيليوم شلناه لك خالص. تاني بقى المشكلة وانا نازل فانهي غاز من الثلاثة اساسا؟ نيتروجين اكسجين سي او 2. احنا الغواص من دول بينزل يودي المهمة بسرعة ونطلعه. سيبك من الغواصات الحربية دي لها نظام تاني، خلينا في الحاجات اللي هي حتة على السلم كده على قدنا، ننزل تحت بص على حاجة وطالع. مشكلة في مين في الثلاثة؟ اكسجين ولا سي او 2 ولا نيتروجين؟ نيتروجين على عمق 40 متر هيبتدي يضحك. يضحك دي ليه ايه؟ اكتر من كده تحت ينام. اسمها ايه؟ حليناها ازاي؟ شلنا النيتروجين من الغواص وحطينا مكانه الهيليوم. تعالى لي بقى واحنا بنرفعه لفوق في مشكلتين. اولا واحنا بنرفعه اسمها ايه دي؟ كومبريشن ولا دي كومبريشن؟ دي كومبريشن. فوق السطر اقرا اول مره بيحصل واحنا بنرفعه اسمه دي كومبريشن سيكنس من بيروس. حد عارف يعني ايه سيكنس؟ مرض. صح كتير. مرض إزالة الضغط له اسم تاني بيسألوه في الشفا. الاسم التاني ده بقى كيسون ديزيز. والله في ناس بتعبط يظهر في الشرح يقول لهم كيسون ده اسم الخواج. خواج ايه؟ ده انا كاتبها حرف صغير كمان. كيس يا بابا باللغة يعني صندوق. مرض الصندوق اللي هو مرض الغواصة صندوق. كيس خواجة ايه؟ هو ايه اسمه عشان ما بينه خواجة ولا ايه؟ كيسون ديزيز مرض الصندوق اللي هو مرض المواضع. تعال احكي لك ايه قصة المرض ده. بص كده على التمرين الله يخليك. يقول لك الراجل اللي قاعد في الغواصة تحت ده لو بعد ما خلص شغله تحت المية رفعنا الغواصة لفوق سنة بسنة، يعني شلنا عنها الضغط سنة بسنة، اسمها slow decompression، هي دار ما دخل الشر شوية النيتروجين. وعلى فكرة انا هشرح هنا على ان هو كان بيستنشق نيتروجين، بس انتوا بقى فاهمين ان هي نفس القصة لو احنا حاطين هيليوم جوه الغواصة، بس انا هشرح على النيتروجين. لكن اللي بقوله هنا نيتروجين هو هيليوم بالظبط لو انت بتستبدله. الشخص الاولاد اللي جوه الغواصة ده لو انت رفعت الغواصة فوق سنة بسنة عملت slow decompression، شوية النيتروجين اللي جوه جسمه هيخرجوا مع النفس وهي ضربة داخل الشهر. بصوا الرسمة على الشمال، الراجل مليان شوية ده شايف النيتروجين طلع منين؟ من مناخيره من فوق، شايف المكبس ده؟ اهو مناخيره. يبقى مفيش أدنى مشكلة لو رفعت الغواص سنة بسنة. اسمها ايه سنة بسنة دي بقى؟ سلولي كومبريشن. اتفرج بقى على المرض يجي منين؟ دي كومبريشن سيكنس. نفترض الغواص هو تحت المية، حصلت مشكلة في الغواصة، قبل بقى الفك المفترس بتاع هنعرف دلوقتي، فجأة اضطرينا نرفعه لفوق مرة واحدة، عملنا فيه رابيد دي كومبريشن، شلنا عنه الضغط مرة واحدة. يقول لك ايه اللي يحصل؟ شوية النيتروجين اللي كانوا دايبين فيه تحت المية يتحولوا الى بابلز، فقاعات في دمه. فقاعات دي بقى هي ونصيبها في الست شريان اللي رايح المخ يجيله شلل فلاليسيس، في الست شريان بتاع القلب كوروناري ممكن قلبه يقف ويموت. طالب مش مقتنع بابل دي فقاعات ايه اللي بتحكي فيها؟ هيبقى ليه هيوطاء ازاي يعني؟ احكي لك يا بابا. ساعات ازازة الحاجة الساعة طول ما هي مقفولة الغازات بتاعتها دايبة يا بابا، ما انت شايف حاجة، لو شلت عنها الضغط مرة واحدة عملت رابيد دي كومبريشن فتحتها مرة واحدة الغازات دي تفور وتتدلق بره، زي أداة الحاجة الساعة كوكاكولا والبيبسي والسكورت كولا والحاجات دي. أو المناسبة انت عارف الفرق بينهم؟ يعني انت بتشرب كوكاكولا وبيبسي كولا وسبورت كولا، عليا اكيد بتختار الموجود بتشاور عليه اللي بياعه وخلاص تقول اديني حاجه سودا ولا ايه؟ لا لا، تعال اقول لك ثانيه بقى بسرعه عشان الكلام ده مهم للشرح. اول مشروب اخترعوه في العالم كان كوكاكولا، عشان كده الاعلان كوكاكولا هي الاصل، ده الاعلان. اول مشروب في العالم كان كوكاكولا. جماعة العلماء حطوا عليه مادة البيبسين كمادة هاضمة للبروتين، سموها بيبسي كولا، يعني تشربها بعد الأكل تساعدك في الهضم، عشان كده غلط ان سعادتك تشربها على معدة فاضية. تخيل شارب يعني تخيل واحد ما افطرش وبيشرب بيبسي كولا، البيبسين ده يبتدي يهضم لك جدار المعدة، ممكن يعمل قرحة على المدى الطويل. طيب جماعة العلماء قالوا نحط الكالوري الزيادة لجماعة الرياضيين، محتاجين كالوري، كالوري سعرات حراريه، عملوا لهم السبورت كولا. عشان كده اوحش حاجه للرجيم سبورت كولا، مليانه كالوري زياده عن اللزوم. طيب كوكا كولا اخفوها خليك في الارض، بيبسي لو انت واكل. طيب المهم بقى احنا حضرنا عايز اكل غلطه ممكن ده يجيب تايفون حلو قوي ده جميل استنينا في الارض ولا حاجه بعدين. احنا حضرنا وصول السبورت كولا الى ارض مصر، احنا شفناها يوم ما نزلت، يعني السبورت كولا دي احنا حضرنا وجودها في مصر يوم ما اتحطت اول مره. الاعلان بتاعها التلفزيون اول ما نزلت ده جوه الشرح نفسه بقى، كان ازازه السبورت كولا في الاعلان في التلفزيون، كانت الاعلانات دي رهيبه زمان، يعني اول ما كان ظهرت الاعلان في التلفزيون اتفرج على الاعلانات، يعني كنا زمان شغالين بالقناه الاولى والثانيه. اقول لك حاجه، ده التلفزيون اول ما فتح في الستينات الوالد يحكي لنا بقى في اول الستينات كده كان الارسال قناه واحده ساعتين في اليوم، عارف عباره عن ايه؟ صوره ابو الهول ما بتتغيرش. واقول للوالد كده وانتوا بتقعدوا تتفرجوا لك اول الناس كلها تتلم يفتح التلفزيون ونقعد، طب دي صوره يا بابا بتتفرج على ايه؟ ابو الهول. وكان التلفزيون زمان اول ما اخترعوه في مصر هنا ده لون غار، تلفزيون دولار. حتة الدولاب بيتعمل التلفزيون خفيف لا يجري يضرب يتسرق حاجات بيتها. مهم اعلان السبورت كولا في التلفزيون كان يقول لك ايه؟ كان يجيب لك ازازة السبورت كولا بالفور ويقول لك الفقاعات التي تتألق فرحا. واحنا كنا نروح للبياع بقى عايزين نشوفها بقى، ندي للبياع ثمن الازازة ونقول له عايزين ده التلفزيون. بص بيعمل ايه البياع؟ طول ما الازازة مقفولة ما انت شايف الجاتس خالص ما هي دايبة، يروح فتحها مرة واحدة رامي دي كومبريشن، نلاقي نص الازازة بقى بابلز فار والدلق بره واحنا هوب ليه طب نص الدلق شفت ايه؟ وين شفت الفعال؟ تخيل بقى الغواص ده سبورت كولا لايك بوتل، ازازة سبورت كولا ايه يا بابا تحت المايه، رفعته لفوق مرة واحدة شوية النيتروجين اللي كانوا دايبين فيه يتحولوا لبابلز. البابلز دي اللي هي الفقاعات بقى تسدله شريان في المخ جيله شلل، شريان في القلب مات. هو ده المرض. يبقى المرض يحصل لو حصل ايه؟ اني دي كومبريشن استوى ولا رابي دي كومبريشن؟ رابي. هم بقى اولاد في المراكب مش عوض عارفين ان هم ممكن يتعرضوا للموقف ده ويرفعوا الغواصة فوق مرة واحدة. المراكب بيبقى عليها أوضة الضغط فيها زي الغواصة بالضبط، يعني لو الضغط جوه الغواصة خمسة يبقى الضغط في الأوضة دي خمسة، ستة يبقى ستة رابع. لو اضطروا يرفعوا الغواصة من تحت مرة واحدة رابد ديكومبريشن، هم فاهمين على طول ايه اللي هيطلع في دم الغواص جوه؟ بابلز، هيدروجين بابلز، يروحوا ماسكين الغواص رامينه جوه الاوضه دي بسرعه يعملوا له ري كومبريشن، ومن البابلز بتاع النيتروجين ترجع تنوم في جسمه تاني، ونبتدي بقى نقلل الضغط عن الاوضه سنه بسنه، ومن النيتروجين يخرج مع ايه؟ مع النفس طبيعي. ويا دار ما دخلك شر، يبقى احنا علاجنا في المرض ده بنعمل ايه للشخص على طول؟ نرميه في الاوضه دي اسمها ايه؟ ايه بقى اخر ورقه؟ ري كومبريشن، ومن البابل ترجع تدوب، نبتدي نقلل الضغط عن الاوضه سنه بسنه. اسمها ايه دي بقى سنه بسنه؟ نو دي كومبريشن. وحشين ده كل قصه كومبريشن وري كومبريشن ودي كومبريشن وبيلعبوكوا فيها في الام سي كيو. هو مرض المرض هنا يحصل لو عملنا ايه؟ رامي دي كومبريشن. علاجه نعمل ايه؟ دي كومبريشن وبعدين مش عاجبني كمر المرض هنا اسمه ايه؟ ايه؟ رامي دي كومبريشن. علاجه نعمل ايه؟ دي كومبريشن سلولي. عايز اقول لك حاجه، القصه اللي انا حكيتها لكم دي في اعماق البحر بتاع مرض الغواصه كيتون او دي كومبريشن سيكنس ممكن تحصل زي ما هي بتحصل في اعماق البحار، ممكن تحصل في الافاق فوق في الطيارات. ازاي؟ تعرف الطيارات الان بريشرايز، طيارات التدريب دي يا اولاد اللي ليها لا باب ولا شباك ولا كلام من ده، في طيارات مش متظبطه بالضبط فيها ان بريشرايز اللي احنا عندنا منها شويه في مطار امبابة. مطار امبابة فيه نوعيه دي من الطيارات. اه بقى فيها مطار طبعا مهم مطار عسكري. ايه طيارات تدريب اللي هي تلاقي الطياره كده لا فيها لا باب ولا شباك، وتلاقي الطيار بيعمل باي باي لاهله والبتاع في البلكونه حاجات كده. طيارات مطار امبابه دي على فكره فيها حاجه غريبه، بتطلع من مطار امبابه بس ما بترجعش مطار امبابه، دي يا بتقف على سطوح بيت يا تلبس بلكونه تاخد لها حاجه في وشها، حاجه غريبه في امبابه. المهم تخيل واحد من بتوع طيارات امبابه دول كان واقف على الارض عنده نيتروجين في جسمه نورمال، فجأة طلع لفوق عمل رابد دي كومبريشن، شوية النيتروجين العاديين بتوعنا دول هيتحولوا جوه البابلز وتحصلوا نفس المشكلة اللي حكيتها لكم. يبقى حتة الدي كومبريشن سيكنس ده مش بس في أعماق البحار، ممكن لو طيار مغفل دي مفيش ممرات ولا كلام من ده بيطلع من السطوح على منه لفوق على طول طلع بسرعة، شوية النيتروجين اللي فيه يتحولوا لبابلز. آخر مرة اللي هيطلع واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة دي يا عم فطلعنا مع النفس واحدة واحدة دي في منتهى الجمال تمشي على مهلك. في الطريق يطلع واحدة واحدة بس مول. لا لو طلع واحدة واحدة ايه اللي خليطها بسرعة كده جاي على طول واحدة واحدة. المرض ده اخر مرة كان علاجه ايه؟ كان الاول اللي احنا رابط الكوبريشن علاجه الكوبريشن وعدين ايه اللي بصفة بس تتابع يا عم لا لا لا دي عملنا تلف لفتين ثلاثة في الدم دي عدد تتابع ده يعني احنا بناخده بسرعة نرميها نلحق عادي اي كده كل اللي جوه الغواصه تعالى بقى تاني مشكله تحت الميه تبقى تابع اير امبوليزم تابع عيد الموضوع بتشوف بقى جماعه الغواصين مش راكبين غواصه تشوفهم دول تابع الدور اللي فاتت دي النظري كفايتها تعرف احيانا تشوف بقى في الافلام الغواص اللي هو شايل اسطوانه الاكسجين على ظهره ومركب البتاع ده في رجليه وسارح في الميه ده مش جوه غواصه بقى ده منه للميه مصطاد بتاع حاطط بتاع كده على ظهره كبيره بتاع الاكسجين اسمها سكوبا مكتوب عندك سكوبا اسطوانه الاكسجين اسمها سكوبا اختصار كلمه طويله رخمه سيلف مش حاجه سيلف كونتين اندر ووتر بريدنج ابريتس يا عم خليها سكوبا مالها السكوبا ان شاء الله كده في يوم من الايام حد فيكم طقت في دماغه عجبته موضوع الغوص ده هيدي واحده من دول على كتفه وشويه زعانف كده في رجليه وعايز يغوص رحت انت البحر الاحمر حط لك كده واحد من اللي بيمرنه هو لازم الاول يديك شهاده عشان تقدر تغوص المعلم ده بتاع الغوص اول حصة هاخد منك 120 جنيه الدرس هيستغرق معاك دقيقة هيقول لك ايه مش هنزلك تحت المية هيقول لك اوعى تكون تحت المية بمرة تتنفس من السكوبة دي تروح كاتم نفسك وتروح خارج على فوق وإلا هتموت لك مشكرين تشوف بكرة بقى طبعا انت متغاظ انت يوم بقى جايب العيال معاك تقول لهم بابا هينزل يغوص وركبت البتوع في رجليه الراجل قال لك روح اول يوم خلص الراجل قصد يغيظك اول يوم قصد انك تقعد تفكر في كلامه اليوم كله دفعت كل ده عشان جوبلن الراجل بينقذ حياتك اوعى تاخد نفس من الاسكوبة دي تكتمه وتروح خارج والا هتموت تعال افهمك ايه القصه فكرة ان الواحد هو تحت المية المية كبسة على صدره من بره مش احنا اتفقنا ان كل ما بننزل ضغط المية بيزيد علينا كل 10 متر في واحد تحت المية المية بتبقى ضغط على صدرك جامد ومن الاسطوانة دي فيها الاكسجين الاكسجين فيها مضغوط ضغطه عالي عشان انت تتنفس اكسجين مضغوط يقدر يزق صدرك ناحية بره تحت المية مفيش مشكلة المية زنقة على صدرك من بره والاسطوانه ضغطها العالي بيزق لك اكسجين جوه ده انا عشان اقنعكم ان تحت الميه الضغط جوه صدرك عالي بص الرسمه رسمتها ازاي رسمت لك الاسطوانه جوه صدرك شفتها يعني الضغط العالي بتاع الاسطوانه ده جوه صدرك دلوقتي ايه بقى المشكله بتيجي منين الناس اللي بتغوص اول مره في حياتها مش متخيله المنظر تحت الميه يعني الواحد من دول كان بيبقى قاعد في بيتهم قدام طبق السوداني بيتفرج على عالم البحار تلفزيون على بعد 6 متر وقعد يأزأز ويتفرج على الميه كده من التلفزيون في بيته يوم ما ينزل تحت الميه اول مره يفاجئ ان حته سمكه كده جايه له بطريقه صغيره جايه ناحيته يترعب كانها فك مفترس يا اخي عارف اللي بيتخض بيحصل له ايه تلاقيه خد نفس من الاسطوانه جامد وكتبوا ما هو اللي بيتخض نفسه بيقف وراح طالع لفوق مره واحده كده هيموت تعال اقول لك ليه انت عارف اخر نفس كان واخده من الاسطوانه الضغط جوه صدره دلوقتي عالي قوي بمجرد ما طلع فوق الميه في هوا بره تخيل دلوقتي الضغط عالي ده قوي جوه الصدر وبره الضغط بقى واطي قوي ده هوا فرق حاجه قريب من يفرقع الشيست وول بيحصل له اكسبانشن مفاجئ لبره تفرقع البالمونري كابيلاري والالفيولاري حبه من الهواء بتاع الانفلايت يمشي في دمه يعمله ايه الامبولانس جلطه هواء الموت. هتقولي طب تحت الميه ما فيش مشكله لان تحت الميه ضغط عالي جوه صدرك والميه زانقه على صدرك من بره. انت عارف في ناس ماتت كانت بتغوص على عمق قد ايه وعملت الحركه دي كتب نفسه وطلع فمات. بيقول لك في ناس كانت بتغوص على عمق 3 متر تحت الميه ده بيغوص في الترعه لمؤاخذه وفي الاخر نط مات. فيلم الفك المختلف جزء 2 كنا حاضرينه في السينما برضه انه فيلم رعب بس اتقلب كوميدي. تعال اقول لك ليه. اجمل حاجه في السينما مش انك تتابع الفيلم، خلي ودانك مع اللي حواليك تعليقات بقى. فيلم الفك المختلف جزء 2 ده حصل ان في واحد اللي كان بيتنفس بالسكوبا ده تحت الميه فجاه الفك جاله. طبعا ده موقف مرعب. راح كتب نفسه على ضغط عالي في الاسطوانه وراح طالع لفوق بسرعه. لقينا ابتدى بقه ينزل دم. مخرجين فاهمين بيجيبوا ناس ليهم في الطب ويكلموهم. فعلا ما هو السادن اكسبانشن بالمونري الكابيلري فرقعت الفيولاي في دم نزل. التعليق بقى بتاع الناس اللي حواليه يقول لك فك المفترس عضه في بقه يعني فتح لي بقه وجابه حاجه غريبه بس كان حته التعليق يعني فجاه احنا مرعوبين من المنظر. قال كده بص ده بالضحك طبعا سيبك الفيلم ده اجمل اجمل من الفيلم دي اير ايه. على فكره المشكله دي ممكن تحصل في الافاق كمان. ايه تاخد الاكسبانشن دي سيارة في الشرايين بتاع الركاب اللي بنركبها ضغط فيها مظبوط. تخيل فجأة الكابينة فتحت جوه صدرك دلوقتي ضغط عالي فجأة حوالين صدرك بقى ضغط واطي قوي الكابينة اتفتحت. ممكن يحصل الصدر اكسبانشن ده ونشوف مشكلة الاريبوليزم برضه. ممكن يعني ما تستناش البتاعة دي تنقذك الاكياس دي ممكن تحصل لنا دي ونروح فيها. نتمنى ان نشوف لا دي ولا دي. تعالوا نروح الموضوع تاني بقى. الكاس دي فيها ضغط عالي ولا ضغط متظبط؟ طريقه ضغط متظبط. هم عاملينها طريقه ضغط متظبط. واحد. طيب. تعالى بقى للاكسرسايز يلا موضوع تاني خالص. احنا النهارده عندنا موضوعات بكل فيلم اغنيه مش بس حاجات كده على بعضيها. فيلم نظري فقط. شيل ده بقى. تمرين الرياضي. الفكر اللي بيقوم يجري نفسه يحصل له ايه؟ يزيد طبعا. تعالى احكي لك ازاي يزيد. والله انت معاك خفيف حاجات خدناها بقى. مكتوب عندك ان النفس بيزيد مع التمرين بطريقتين تقسيمه عندك يا ميتابوليك يا نيروجينيك. نيروجينيك يعني نيرف امباس يعني عن طريق اشارات عصبيه. ما تغشش من الورق. الفكر اليوم بيجري مين هيزيد جواه على طول؟ من الكيميكالز مين يزيد فيه؟ CO2 تنشن. ومين يزيد كمان؟ هايدروجين. ومين يقل؟ تنشن. ثلاث حاجات دول يعملوا ايه في النفس؟ يزودوها. كلامكم ده صح لو التمرين كبير. اقرا يقول لك لو مايلد او مودريت اكسرسايز الغازات دي ما بتتغيرش جامد والحاجات دي ما بتتغيرش جامد. مع السيفير اكسرسايز الحاجات دي بتحصل اللي قلتوها استجنيت ريسبريشن. تعالى بقى للاماكن اللي بتبعت الكهرباء وانت بتجري وتنشط الاكل. يلا بقى عشان عندي حكايات حلوه عايز احكيها لكم. مكتوب عندك في ست اماكن بيبعتوا الكهرباء وانت بتجري ينشطوا لك نفسك. واخد بالك ان كل اثنين مع بعض بتحس واحد مع اثنين ثلاثه واربعه دخلتهم جوه طلعت خمسه سته بره. اول اثنين كهرباء من فوق كهرباء من تحت. فوق تحت بيقول لك قبل التمرين صدق او لا تصدق قبل التمرين قبل ما تقوم تجري مكتوب عندك ان النفس بيزيد. ده شغل السيريبرال كورتكس. ده مش في كنترول ده في الجماعه الرياضيين بجد. الشخص الرياضي وان شاء الله في سنه ثانيه هنعلمكم شويه عن الطب الرياضي سبورت فيزيولوجي. مش تسمع يقول لك الدكتور احمد ماجد طبيب المنتخب مش عارف الدكتور مين بتاع المنتخب تخصص مخصوص من الطب الرياضي هنكلمكم عنه في سنه ثانيه. هنقول لك ان الشخص الرياضي قبل ما يبتدي يجري قبل ما يجري نفسه بيزيد وبيحصل اكسجين كتير عنك، عشان كده هو بيقدر يجري من كام ده لا. عشان افهمكم قيمه التدريب هحكي لكم قصه صغيره. قيمه التمرين ايه؟ يوم ما دخلنا الكليه دي زمان قوي اعلنوا عن يوم رياضي واحنا في سنه اولى زي ايام ثانوي بقى. قال لك الكليه مفيش لا محاضرات ولا تكاشف ده يوم رياضي. حلو قوي قوي بقى، لسه داخلين من سنه وفرحانين بقى بيوم رياضي. اليوم الرياضي ده كان فيه فقرات منهم ماتشات كوره، كان فيه كمان من ضمن الفقرات ماراثون كده هيعملوه من عند باب طب اسنان. عارف طب اسنان الباب بتاعه ده؟ حتى الهرم الاكبر اخر شارع هرم حوالي 12 كيلو ده ماراثون. المهم يعني يومها كلية قافله بقى، قلنا نيجي نشترك في الالعاب. اللي جابها يومها بشورت واللي جاب له ترينك بقى وجايين بقى كنت طالعين من السنة كل واحد جاب العده بتاعته بتاع زمان. قلنا نشترك في الماراثون. حلو يعني ماتشات الكوره خلينا في الماراثون. حلو كان حوالي 400 واحد، يعني 454. ادونا ارقام بقى زي بتاعت التلفزيون دي عشان كل عارف مين هيقابل يروح يقابلنا في الهرم هناك. طيب بدانا من عند باب طب اسنان 450. اللي عدى كوبري الجامعه 150، الباقي رجع. بيقولوا لك ان اللي وصل اول شارع الهرم ثلاثه ركبوا تاكسي ورجعوا لنا تاني. مفيش تمرين، مفيش لياقه بدنيه. ما كملوش. هرم ايه اللي بيحلموا بيه؟ ثلاثه بقول لك، وجابوا تاكسي ورجعوا. احنا رجعنا مع كوبري الجامعه. ارجع يا ابني كوتش انتك وروح. فعايز اقول لك ان الجماعه اللي بيتمرنين قبل التمرين ما يبتدي نفسهم بيزيد. طيب في كهرباء تانية من فوق من هيبو اتنرمت مكتوب عندك حرارة. إذا نسيت إن الحرارة بتنشط النفس، مش قلت لك بيلهث من الحر؟ يبقى لي يا سيدي كهرباء من فوق سيريبرال كورتكس وهيبو اتنرمت. طب أنت وأنت بتجري مش في ريسبتور في المصل والجوينت والليجامنت اشتغل اسمه إيه؟ بروبروسبتور. الراجل بيبعت كهرباء من تحت. يبقى أول اتنين يتحفظوا مع بعض، كهرباء من فوق كهرباء من تحت، يزودوا لك النفس. طب ما تغشش في رايك. امبارح في مجموعه كانت حلوه ومجموعه بهدلتهم. شوف انتوا هتنضموا لمين. اللي بيقوم يجري دم كتير بيرجع للهارت. اسمه ايه اللي رجع؟ الحال. الريسبتور بتاع الرايت اتريوم كان بيشتغل لما دم كتير يرجع للقلب. ده بيعمل ايه في النفس؟ بيزوده ولا بيعصبه؟ بيزوده. اسمه ايه الريفلكس ده؟ طب اسم خواجه؟ هاريسون ريفلكس. في ناس النهارده عقوا رعبتنا. هاريسون ده انا كتبته هنا. هاريسون ده اللي يرجع له دم كتير للهارت الرايت اتريوم بيشتغل، ده بيبعت ينشط النفس. اقرا مكتوب عندك هاريسون. كمان اللي بيجري ودم كتير يرجع للقلب، دم كتير يروح للرئه، دم كتير كليه اسمها كونجيشن. والواحد بيجري فيه دم كتير بيرجع لحدرات اسمها كونجيشن. طب ما هو كان في ريسبتور بيشتغل في كونجيشن اللنج. جي ريسبتور اللي هو اختصار جاكستا بالمونري كابلري، وده راخر بيسرع النفس. يبقى ثلاثه واربعه دول يتحفظوا مع بعض، الاثنين بيشتغلوا بزياده فينا سنتيريو هاريسون والجي ريسبتور. كمان سعادتك وانت بتجري الكاتيكولامينز عندك بتعلى. مين الكاتيكولامينز دول؟ ادرينالين ونور ادرينالين سمباثاتيك، وانا علمتك السمباثاتيك بيسرع النفس من الحصه اللي فاتت. كمان حرارتك بتعلى من حيوانيه فوق والاخرى تسرع النفس. والله اذا جابوا سؤال زي ده مالكش حق تقول عمره ما جه ونظري بس. والله حقهم يجاوبوه، ده كله كلام مجموعات وكلامينات. طيب سيسنيا سيب لي عليها نظري مهمة جت مرة. بقول لك حاجة في امتحانات التحريري هتلاقي يقول لك ايه يعني عشان المهم السؤال في دول مهم مش بس تخيل الموضوع. الامتحان يتقال عليه كويس جدا وده المعتدل يعني اللي بيجي منه 80% مهم السؤال. بجيب سؤال مجدد. مجدد ده بيجي منين؟ من النظر المهم. يعني او اللي هي حاجات ما جاتش من زمن. يعني انا لو بذاكر الاول اروح مارر على كل المهم والسهل كده اقول الحمد لله كده ربنا كرمنا كده ضامنين 80% من التحليل. ادخل بعديها على النظري مهم. يعني مش من اول يوم اقعد احفظ بالنظري القراية زي النظري زي الشفوي. ركز نفسك الاول. نظري مهم وين السؤال باذن الله دول يغطوا لك الامتحان التحرير. فكره عن الكل عشان تجاوب اي جمله ام سي كيو بقى. طيب يعني ايه في اللغه؟ يعني difficulty صعوبه. difficulty يعني difficulty. فينيا يعني نفس صعوبه النفس. يبقى على بعضها اسمها فينيا. البي سايلنت حط تحتها نقطه يا ابني. ما تضحكوش الناس علينا بقى. ماشي دي فينيا بقى ونقعد نقعد كده بقى. تعرف لو انت ساكن في اول دور بيتكم اول دور اول بلكونه لو انت النهارده وانت مروح خدت الدور ده جري بسرعه دور الارض يروح يتنط بسرعه تلاقي وصلت الاول دور اللي انت ساكن فيه. يعني بدل ما بتنزل 12 مره يبقوا كام؟ 24. هتخش بيتكم حاسس ان نفسك سريع بس مش متضايق. اما انت لو بقى لو ساكن في دور عالي شويه الثالث او الرابع الخامس ده مش خامس ده الرابع كفايه ساكن في الدور الرابع وخدت الاربع ادوار جاري النهارده وانت مروح نفسك هيزيد ثلاث مرات. يعني يبقى كام مره في الدقيقه؟ 36 مره في الدقيقه. في الحاله دي هتخش بيتكم حاسس ان نفسك سريع ومتضايق جدا ليك. ايه هو ده تعريف الديفنيا؟ اقرا حاسس ومتضايق. مكتوب عندك كونشسنس يعني واعي حاسس وديسكمفورتبل يعني مش مستريح. ده حصل امتى؟ لما نفسك ده كم مره؟ مكتوب عندك تريبلت تحتيها بين قوسين تريبلت. لو نفسك ده ثلاث اضعاف على اليمين خالص حاسس ومتضايق. طيب انا مش عايز اضايقكم انا هقولها لان امبارح مفيش حد استطاع تقريبا في كل المجموعات اللي حكينا فيها امبارح في حاجه اسمها معامل النهجات شفه مهمه تبني كده. انا هقولها مش عشان خاطركم انتوا الجماعه اللي نسي وقلت لهم الكتاب الاول عشان الجداد بس هو وقت مراقبتكم الكلام ده قلته قبل كده. يسالوك في الشفه تعرف معامل النهجات تعالى كده هقوله لك تاني. انا بقوله عشان الجداد. شوف فاكر حاجه اسمها الـ MVC؟ ايه دي؟ ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. الترم الاول كانت عباره عن ايه؟ افكرك ما فهمتش. اكبر حجم من الهواء. اكبر حجم من الهواء، كلمه ماكسيمال اكبر حجم الهواء. سعادتك تقدر تاخده او تخرجه، هما الاثنين هتبقى في دقيقه. بالفاست ديبست بريزنج قلت لك ده اعلى في اختبار لك بس الكفاءه البدنيه. ده حتى قلت لك مفيش بني ادم يقدر يعمله دقيقه. بنعمله قد ايه ده؟ ربع دقيقه 15 ثانيه ونضرب نتيجه في ايه؟ اربعه. طب السؤال الناخب المحرج الواد كان كام والبنت كام في الاختبار ده؟ الواد كام؟ والله اول واحد يقول رقم عليه العين يا جماعه برافو عليك. من 80 ل 170 لتر في الدقيقه الاولاد. حتى قلت لكم بيغوظونا كانت طول عمرها 80 وضعفها 160 خلوها 170 الثلاثة. والبنات كام بقى؟ 220 220 ده انتوا اشطر بقى. كان الولد لو عمل التجربة دي يعمل من 80 ل 170 لتر في الدقيقة البنات من 60 ل 120 لتر في الدقيقة. قول انت وانت قاعد دلوقتي عملتها لواحد فيكم عمل 100 لتر في الدقيقة كويس. كان في حاجة اسمها ريسبيراتوري مينيت فوليوم اللي هو وانت قاعد دلوقتي بتتنفس قد ايه هواء؟ 6 لتر. مش انت بتتنفس 12 مرة كل مرة بتاخد تايد الفوليوم نص لتر يبقوا كام لتر على بعض؟ صعبة الحلم مش كده؟ 12 مرة كل نفس نص لتر معاك 12 نص جنيه عايز تصححهم جنيهات صحيحة طلعوا كام؟ 6 الحمد لله. لو شفت ده من ده يطلع لك الاحتياطي اللي اسمه بريزنج ريزيرف اللي هو في المثال بتاعي 94 لتر. الجماعه اللي ما حضروش قبل كده احب اقول لهم يعني انت وانت قاعده دلوقتي بتاخدي هواء 6 لتر في الدقيقه لكن لو عملتي مجهود وابتديتي تجري ممكن توصلي 100. يعني الفرق ده هو الاحتياطي. انت عايشه من 6 لتر في الدقيقه وعندك ده احتياطي. معامل الهجان بقى لو قسمنا بي ار، ايه البي ار ده؟ هنقيم الاول ولا ايه؟ سيدنج ريزيرف على الام بي سي ماكس بريدنج كاباسيتي. في الاكزام اللي على التابلو بريدنج ريزيرف بكام؟ 94 والام بي سي 100. الشخص النورمال لازم النسبه دي تطلع فوق 90%. معامل النهجان النورمال فوق 90. طب عينك على التابلو. نفترض بقى واحد لقينا النسبه دي اقل من 70%، شغلي مخك. يعني ايه النسبه اقل من 70؟ يعني الاحتياط ده قليل. ومتى يقل الاحتياطي من اي سلعه؟ لو الاستهلاك زاد. واحد بقى مش بيستهلك 6 لتر وقاعد 40 لتر في الدقيقه، يعني بينهج من الاخر. بينهج. يبقى اي واحد لو لقينا عنده النسبه تحت ال 70% ده بينهج على طول. اسمها ديسبلين. كمان مره تعريف معامل النهجان. معلش انا عارف انكم صدور انا وزمان. تريد مين على مين؟ لو قلنا بقى يبقى المفروض كلنا نبقى عارفينه. مين على مين؟ فريدنج ريزيرف على ماكس فريدنج كاباسيتي. النورمال النسبه اعلى من كام؟ 90%. اقل من كام اقول عيب بينها كده؟ 70%. فهمت كويس ازاي؟ ما هي يعني ايه اقل من 70%؟ يعني واحد عنده احتياط قليل. ومتى يقل الاحتياط من اي سلعه؟ لو بتستهلك كتير بتنهج. يعني ايه اللي بالصفحه؟ هنشوف اسباب النهجان. ليه واحد ينهج؟ تابع الموضوع يا ولد حاج. تقل لما تقل. قصدك ايه؟ الموضوع يبقى ده ايه؟ اقل من 70. ايه اللي فوق؟ ايه اللي تحت كده؟ اصلا. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ عيب يسألوك على أسباب النهجان تبتدي بحاجة غير الإكسبلانيشن. عيب قوي قوي فيزعلوا منك قوي. أول أسباب عندك الإكسبلانيشن انزل نمرة واحد، يعني دور على نمرة واحد دور على يدك الشمال في النص أهي. النهارده الحمد لله خلاص فاضل لنا ورقتين كده، الورقة نص ونقفل الإكسبلانيشن. المفروض كلنا يبقى واصل لينا المفهوم بتاع الريسبيريشن. فكرة ببساطة في الريسبيريشن ان في هواء بيخش جوه الرئتين اسمها عملية فلتريشن، في دم معدي جوه الرئة اسمها برفيوجن، بيحصل ديفيوجن للجاز ما بينهم. هي الريسبيريشن كانت ثلاث عمليات اهو. يبقى لما نسألك ايه الأسباب في الريسبيريشن اللي تعمل نهجان تقول لي يا إما أمراض في الفنتريشن يا في البرفيوجن يا الديفيوجن. بص الترسيم قدامك، يا امراض يا ديفيوجن يا برفيوجن يا فنتليشن. وامراض الفنتليشن كانت يا اوبستراكتيف يا فنتليشن. خلص يا عم اول سبب الهجان عيوب في الرئه. عارف ايه المرض بتاع ديفيوجن؟ فايبروزس الممبرين تخن يا بابا. اللي المفروض تخنه قد ايه في النورمال؟ 2.10 بوينت 2 مايكرو بقى تخين. يبقى في الاخر الشخص ده ما عندوش مشكله كفايه هنا. طيب على ايدك اليمين في سبب تاني للهجان بتوع الليفت سايد هارت فيلير. معرفش ليه انا كل يوم عمال اقولها، اتمنى انها تعلق بقى في دماغك. دي اخر مره نقولها، ما تضحكوش علينا الناس. الدكتور جاي يضحك عليكم المره الجايه. تعيش هارت فيلير، بص كده هكتبها كام مره بتاع هارت فيلير اخر مره بقى. ادي الهارت في ناحيه يمين ولا شمال كده؟ شمال. انت كانك بطل واحد رايق قصاد شمال. يبقى ادي اليمين اهي شمال ناحيه الثانيه. ادي اللنج اهي، ادي اللنج. ترتيبة الدورة الدموية كده، الدم جاي من اللنج رايح الناحية الشمال في الهارت، صح؟ اللي عنده ليفت سايد هارت فيلير الناحية الشمال في القلب، مش معناها ان هي فيلير يعني ما بتتحركش، معناها ما بتطلعش كمية دم كويسة، يعني كارديو كابوت وحش، ومش عارفة تستقبل الدم اللي جاي لها دم من فوق. تفتكر ما دام مش عارفين نستقبل من فوق الدم يتحوش فين امال؟ في اللانس. اسمها كونجيشن. ولو الدم كتير جوه اللنج يبتدي الميه تخرج من الاوعيه وتعبي الرئه اسمها بالمونري إديما. فاكر لما بيحصل كونجيشن او إديما الريسبتور المشهور اللي بيحبوه في الام سي كيو بيشتغل الجي ريسبتور اللي عنده دم كتير او ميه كتير جوه الرئه هل تنفسه شال ولا ديب؟ ما فيش مكان يدخل فيه الهواء يبقى شال ولا ديب؟ شال. الريسبتور ده عشان يعوض بيخليه رابد وبالعيان ده تنفسه شال ورابد يعني بيهبل بس انتوا فاهمين هل النفس الكوني رابد يعوض كوني شال؟ بسبب وجود مين؟ سيريس سبيس. يا ابني ما هي دي حكايه الشكل. انت هتلاقي نفسك عمال تجاوب في الشغل حاجات انت اوريدي عمال كنت متكررها في الحصه اليوم مره، هل الرابد يعوض كوني شال ولا لا؟ بسبب ايه يا ابني؟ سيريس سبيس. خلص السؤال. سيد سبيس اللي هي الحته الفوقانيه دي اللي ما فيهاش جاذب الشيك لما تنزل بسرعه انت بتجدد الهواء اللي فوق ده انا عايز اجدد اللي جوه اللي فوق ده ملوش قيمه. طيب في ثمانيه من نهجات اطلع النمره ثلاثه جنرال ايه الحاجات الجنرال مكتوبه عندك؟ اسيدونس اللي هي زياده مين؟ هيدروجين زياده ديوتوتنشن نقص اوكسجين. خلاص مش الثلاثه دول هم الكيميكال ريجوليشن ريبريشن؟ ثلاث حاجات دول بيسرعوا النفس خلوك تنهي. اطلع الاربعة فوق خالص. حالة نفسية نيوروجينيك او ايموشنال حالة نفسية. ايه ده؟ نهجان حالة نفسية؟ احكي لك. احيانا في المحاضرات الكبيرة واكبر محاضرة هتشوفها انت هتكون قبل التخرج ان شاء الله يعني قبل امتحان بكالوريوس اللي ان شاء الله كده يعني هيتعمل 2012 باذن الله نوفمبر 2012 الساعه 9 الصبح يوم 12 نوفمبر اي حاجه كده يعني قبل الامتحان باسبوع ما تستغربوش من الازمنه ده بيعدي بسرعه فوق التخيل يعني يعني قابلت ناس سنه 94 او اليوم ده خلصوا 2000 دلوقتي بقوا مدرسين خلاص دكتوراه اللي بعديهم هتخلصوا 2001 ف 2012 هتيجي بسرعه ما تقلقش بسرعه قوي يعني احنا كان يقول لنا زمان انتوا هتخلصوا سنه نقط يا بسرعه المهم المحاضره دي هتلاقي حاضرها 1500 طالب عدل الدفعه بالظبط يعني اللي عمرك ما شفته دخل مدرج هتشوفه اليوم ده هتفاجئ بناس معاك في الدفعه اول مره تقابلها المهم كل الناس هتيجي ده رئيس قسم الجراحه والبطه يقول الامتحان يقول سؤالين ده مهم قوي اليوم ده المهم ايه اللي بيحصل في المدرج؟ المدرج بيطلع 1000 قاعد في 1500 طالب او طالبه في اللي قاعدين بقى غالبا طالبه تلاقيه فجاه وهو هي قاعده حست ان القاعه في عدد كبير من الناس يظهر الاكسجين قليل على اللي موجودين هي بتفكر فتبتدي لوحدها كده تصدمع بقى عايزه تاخد حبه اكسجين قبل الباقيين فاللي هي بتاخد اكتر حاله نفسيه طبعا الموضوع بيقلب بغم بعد شويه ليه؟ لما تثبت بسرعه بتاخد اكسجين ايوه بس بتطرد مين؟ سي او 2 وده حمض كده يحصل لها حاله الكالوز في سنه ثانيه هنعلمكم ان الالكالوز بيعمل تيتانين تشنجات تبتدي تتشنج وتقع في الارض من هنا طبعا دي علاجها سهل قوي يدوا لها كيس صغير تتنفس فيه، لا دي على مين يا راجل؟ ايه عيب يا راجل؟ بتشاور كده بتشاور علاج. كيس صغير كده تحطه حوالين دماغها تاخد لها نفسين ثلاثة منه سي او 2 بيتحوش يبتدي يشتري لك مفيش كويس كده. لا عشان غموضة كده في دماغها. المهم دي غريبة قوي ان الجماعة دول اللي عندهم الحالة النفسية دي ما تحصلهاش أو ما يحصلوش وقاعد في أوضته. لازم في وجود أودينس ناس كتيرة ومكان زي بحكي لك كده مدرج اكسجين قليل شويه. طبعا طيب انزل النمره خمسه تحت اخر سبع نهجات. الميتابوليزم عالي يا اولاد انا قلتها لكم في الكيميكال ريجوليشن لما يزيد الميتابوليك ريت كان بيحصل ايه في الريسبيرتوري ريت على طول؟ يزيد مش دي كانت نقطه من الثلاثه بتوع المقدمه؟ اصل الميتابوليزم لما يزيد اصل خلاص اخر مرات بقولها فبص براجعها اخر مره مين بيزيد معاك مع الميتابوليزم العالي؟ سي او 2 تنشن ومين يزيد كمان؟ هايدروجين ومين يقل؟ اوكسجين تنشن ودي حاجات بتعمل ايه في الريسبيريشن؟ ستيميليت مكتوب عندك فيه مرضين مشهورين قوي بينشطوا الميتابوليزم، فيفر يعني فيفر حمى ارتفاع الحراره، ومرض الغده الدرقيه هايبر ثايرويديزم، هايبر يعني زياده واذم يعني مرض. ايه ده الغده دي بتنشط الميتابوليزم؟ ده دكتور راجل ان شاء الله هو اللي واخد فرع الاندوكراين في سنه ثانيه، هيحكي لك عن الغده دي ان شاء الله في الاندوكراين في سنه ثانيه، هيقول لك الثايرويد جلاند دي شعارها بتاع الجسم شغاله جوه جسمك، ولع ولع شعللها شعلل ومنين حتى الاصفر في سخان طلع حراره، اللي عنده الغده دي شغاله جامد كانه زي العيان الفيفرش، العيان السخن اللي مولع النار ده نفسه سريع. فكل هرمون كده له حاجه بس ثانيه جروبي صحيح. اورثوبنيا اكتب لي عليها دي نظري مهم، يعني ايه اورثو؟ صحيح او مستقيم. أرثو يعني مستقيم، النفس المتعلق بالوضع المستقيم. بص لي لحظة وبعدين هنبص على الدياجرام كمان. ده عيان غريب أوي يا ولاد، عيان ينام على ظهره نفسه ينهج مش قادر، يضطر يوم يقعد ويستريح. إيه ده؟ يعني يرقد كده بالعرض المستقيم ينهج، يضطر يقوم يقعد عشان يستريح. بص على الرسمه، الزبون نايم على الشمال اهو على ظهره، شايف بطنه طالع نازله ازاي جامد على ايدك الشمال، مش مستريح وزعلان، حتى باين علامات الحزن على وشه فوق ايه. لما قعد على ايدك اليمين انسجم ومسك في ايده جريده الصباح بيقرا فيها، شايف الجورنال؟ ده المصر اليوم، شايفه؟ هو ده انسجم لما قعد. عارف اللي يقول لك العيان ينهج لو راق، يستريح لو قعد، ده من غير ما اكشف، ده ليفت سايد هارت فيلير. الحركه اللي بحكيها لك دي ليفت سايد هارت فيلير، اشمعنى؟ مريض الليفت سايد هارت فيلير لما ينام على ظهره، انت لغيت تاثير الجاذبيه كده يا بابا على البنت بتاعت رجليه، الدم اللي راجع للقلب يزيد ولا يقل؟ تفتكر لو واحد رقد انا واقف كده الدم المفروض بيتشد لتحت الجاذبيه، تفتكر ده لما يقعد الدم اللي راجع للهارت يحصل له ايه؟ يزيد. قوم الدم اللي راح للنج عنده يزيد، اللي هي اوريدي مليانه دم من الاول، الجي ريسبتور بتشتغل اكتر يخليها زياده، قوم يضطر يقعد عشان يستريح. يبقى ده عيان ينهك لو راقد، ها؟ يقعد يستريح. على فكره في حاجه في رسمه الهارت ستوري في قدام الجسم عايزين نصلحها لكم، كان مكتوب ان الجي بتشتغل وفي الرابد ادابتي، دي مش حاجه ثانيه، ما بين قوسين هي رابد ادابتي فوق. معلش احنا ايه الناس ما تقراش في البيت وفجاه بحاجه يقول لك ده مالهاش، بص مكتوبه هنا كلمه رابد ادابتي، الحقيقه دي مش حاجه ثانيه، هي الجي ما بين قوسين رابد ادابتي، خليها بين قوسين بس. ها ليه نظرنا؟ ابنه في سن انا بزوره كتير من زمان. الراجل ده عنده ليفت سايد هارت فيلير من سنه 86. يعني عايز اقول لك مع العلاج يعني دي ناس ما بتموتش بعد بكره، يعني ناس عايشه معاك، عشان ناس قلت جامد قوي على الكوليسترول فيلير بيعيش وعادي. بياخد ادويه دكتور ناجي هيحكي لك، بياخد حاجه اسمها ديجوكس اللي هي بنزل على الحصان، مدرات للبول، هيحكي لك كده حاجات دكتور ناجي المره الجايه حصه جايه على طول. المهم جارنا ده اللي عنده ليفت سايد فيلير من سنه 86، من سنه 86 لغايه النهارده بينام وهو قاعد. ايوه ما هو لو نام على ظهره دم كتير يرجع له من القلب من اللان، يتخنق يقوم يقعد كتير، بخش عليهم الاقيه قاعد بقطه جايب المخدات قدامه حاطط ايديه عليهم كده ونايم على ايديه. ده كتب عليه انه هينام كده، طب لو حب يريح ظهره لورا يحطوا له ورا ظهره اربع خمس مخدات، يعني ينام برضه نص قاعده كده. ما هو لو رقد تحصل له الاورثوبيا ينهج، يضطر يقوم يصحى من النوم. انا عايز اقول لك تخيل ده امله في الحياه عبر 21 سنه ليله ينام على ظهره، اللي احنا عادي جدا خش ورمي نفسك على السرير ونام، دي امله فيها. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يروا الا المرضى. امل هو ينام زينا كده مستقيم، هو ما عندوش الفرصه. 21 سنه سنه 6 دول. طيب اقلب الصفحه، صفحه مع القبله الاخيره. ايه هو ان شاء الله يعني والله نجيب له عمر يعمل لنا معانا بيساعدنا كده. شايف مصر؟ ربنا يكرمك يا عمر والله. الله يخليك الورق اللي هو مصر يعني. في عندي كام موضوع كده صغير ورا بعض، واكتب لي على الورقه دي شافه وعمل ايه بالسكيو، شافه وعمل ايه بالسكيو. لما نيجي نشوف هناخد 10 دقايق شافه وعمل ايه بالسكيو. والله انا خايف من الحاجات الام سي كيو اللي بتاخد اخر ورقه دي طالب بيتها في المذاكره، يعني ركزوا في الشرح. طيب ركزوا في الشرح شويه، ما حدش يقرا في الزمن. اسفيكسيا الاختناق. حد فاكر انا قلت المره اللي فاتت دول الشفوي ايه الفرق ما بين الاسفيكسيا والهايبوكسيا؟ هايبوكسيا اللي ده اكسجين بس، طب الاسفيكسيا اللي ده اكسجين زياده سي او 2 وزياده هيدروجين. معايا؟ على الله يكرمك يا شباب، واقف مقابلكم. ايه الفرق ما بين هايبوكسيا واسفيكسيا؟ الخنق ثلاث حاجات، اكسجين قليل سي او 2 هيدروجين عاليين، انما الهيبوكسيا اكسجين غايب. معايا؟ طيب اسباب الاختناق على ايدك الشمال خمسه، برتبهم لك على حروف اي بي سي دي. تحبوا انتوا الكلام ده؟ اهي اي بي سي دي الحاجات اللي تحبوها. ايه جاتا؟ اول سبب اير واي اوبستراكشن. واحد كتمنا على زماره رقبته منعنا دخول الهواء، يقول لك وتوفى المذكور للطبيب الشرعي نتيجه اسفيكسيا الخنق. واحد داس على زمارة رقبته الهواء ما دخلش اتخنق. ادي اول سبب للاختناق. بايلاترال نيوموثوركس. نيوموثوركس على ناحيتين. يعني ايه نيوموثوركس؟ هواء هواء ما بين طبقتين البلورا. مين فاكر؟ لو واحد غزيناه نظام الليمبي دخلنا له هواء ما بين طبقتين البلورا ما عادش الضغط نيجاتيف، اللنج بيحصل لها ايه على طول؟ كلها يبقى حجمها قد ايه؟ واحد لتر. والشيل تكبر قد ايه؟ 5 لتر. تخيل بقى واحد غزلناه هنا وهنا، الرئه اتطبقت على الناحيتين بايلاترال على الناحيتين، ده مات على طول ده. شفت نفسك؟ يلا نمره 3 دي بتاع العيال الصغيرين. كلوزد سيستم بريزنج. العيال الصغيرين تشتري اي حاجه في البيت، اي حاجه يكون كنسها كبير شويه، تلاقي العيل سايبك انت تاخد الحاجه اللي نفسك فيها، مخه هو مع الكيس ده. يعني كل العيال سابك فيه، يعني جايب انت مروحه، جايب لك اي حاجه مكوى، ان شاء الله رب كيس قد ايدك كده، حتى هو مخه مع الكيس. تتلفت وتطلع بره الاوضه ترجع تلاقيه قاعد هو بقى جوه الكيس ومقفل عليه من كل ناحيه، قاعد منسجم جوه لغايه ما يتخنق. ده سبب مشهور قوي، عشان كده كتبوا على كل الاكياس شيلها بعيد عن العيال الصغيرين، حتى لو كيس بقول لك قد ايدك، العيال بيفضل يحشر ويدخله جوه دماغه. مشهور قوي العيال دي بتتخانق فيها. كلوز سيستم بريزنج، اكياس صغيره. على حرف دي دراوننج الغرق، يقول لك وتوفى في الحادث اثر اسفيكسيا الغرق. عايز اصلح لكم معلومه، انتوا فاكرين اللي ميت غرقان ده؟ يعني الرئه 100% اتملت ميه على الاخر. في معظم الاحوال كلامكم صح، بس مش كل الاحوال. في ناس ماتت غرقه، الطب الشرعي لما شرحوهم اكتشفوا ان مفيش ولا نقطه ميه جوه اللنج. طب دول ماتوا ليه؟ هقول لك ليه. يقول لك مع هول الحادثه، تخيل واحد العربيه هتطير بيه ونازله جوه الترعه. اظن يعني مش قايم هو بقى يطلع باكل بسكوت وياكل والعربيه نازله جوه الترعه، ولا يظبط الراديو وهو نازل. الصدمه الرهيبه دي بتعمل سبازم في الفوكال كورد. الاحبال الصوتيه بتقرب من بعض وتقفل، ما تفتحش تاني. تخيل انت فوهت البالونه قفلت. الشخص ده لا هو هيخش ولا يخرج، ده مات مخنوق كده. ومن غير ولا نقطة مية تخش البلانك بتاعتك. يبقى مش عايزك بقى تحط في بالك ان الغرقان ده يعني لازم يمسكه من ناحية من رجليه يدلدق مية من بوقه، فاهم؟ يعني ممكن يموت من سباز من بوقه الكل. دايفراجماتيك باراليسيس كمان حاجة عارفة دي، أهم عضلة الاسبيريشن لو انشلت بني ادم يموت محدود. مين أهم عضلة؟ كان مسؤول عن زيادة في المية كام في المية؟ 75%. الفكرة دي مشهورة، تلاقي واحد بيخنق واحد بطريقة غريبة. تلاقي واحد راح نط على ظهر اللي قدامه وماسكه جامد قوي من بطنه ويزده كده بيخنقه. ايه ده؟ بيتخنق من بطنه؟ يا دي الفضيحة. اللي بس مخنوق من بطنه؟ لما يزنه على بطنه جامد كده يبقى الدايفرام مش هينزل، الدايفرام مش هيعرف يتحرك، نفس صيوعه بتاع البني ادم. يبقى دي طريقة للخنق بس فضيحة شوية. ده خنقوه من بطنه، ده مخنوق من بطنه، ده براجماتيك فعلي. ايه التأثير بتاع الخنق على ايدك اليمين؟ بص بقى الافكت على ايدك اليمين، changes على ايدك اليمين. انتوا لسه قايلين تعريف الاسفكسيا، قولوا لي كمان مره. كان ثلاث حاجات اهو تعريف نفس الصعده اللي هم مين؟ ديستنشن زياده هيدروجين ونار. حطهم يا ابني في دايره واكتب شفه مهم. الله يخليكم بيضربوا كتير هيبوكس الاسفكسيا. حرام يا حرام انا نمره فيك. بيقول لك الشخص اللي بتخنقه الكاتيكولامين بتاع دمه الكاتيكولامين اللي هم مين؟ إذا ما كانش السيمباثاتيك يشتغل واحد في خنقني بتاع الفايت والفلايت، طب ولا يشتغل إمتى يعني إن شاء الله؟ ومش كده وبس، ضغطك بيعلى، أرتيريا بلاد بريشر بيعلى، تلاقي دايما في الأفلام العربي واحد بيخنقوه، تلاقي الشخص ده اللي بيتخنق الكاتيكولامين بتبتدي تعلى عنده، تلاقيه ابتدى ما هو ضغطه عالي، ابتدى يزيح في الشخص اللي عليه ده وبيخنقه، بيحاول يقاوم. الارتيريال بلاد بريشر بيعلى مع الخنق. طبعا لو الزبون ده فضلنا خانقينه فتره اطول تلاقيه في الافلام بعد ما كان بيقاوم كده ضغطه وقع على طول، كده ضغطه نزل جامد. بعد يقول لك مع الاختناق الاول النفس يقف وفي الاخر القلب يقف. انا جايبك وانت بتجيبه وبيقف في الاول. الاول النفس يقف والقلب يكمل كده كام لفة وبعدين رفع الوقت. انا مش جاي اقرب معاك عايز تفهم الترتيبة دي لو اقتنعت بيها عمرك ما تنساها. المهم اقنعك. انا عايزك تتخيل العكس، واحد مخنوق الاول قلبه هو اللي واقف نفسه شغال لوحده. ايه الخنقه؟ ايه قيمة ان النفس داخل طالع ومفيش دم راح للرئة يشيل الاكسجين ده؟ ولا حاجة. انما كون ان النفس يقف الاول القلب يقعد شغال شويه انتوا نسيتوا ان الفينس بلاد كان فيه اكسجين. مش قلنا كان فيه 19.4 من 10 من الارتيريا دي؟ مش واخد منهم كام؟ 5.4 من 10. الفينس رجع بكام؟ ب 14. الفينس بلاد لسه فيه حبه اكسجين. القلب بيمرر الدم ده عدد مرات كده على اسئله 2 3 لغايه ما الاكسجين اللي في الفينس بلاد الاخر يخلص من حالة القلب راح يقف. يبقى مين بيقف الأول مع الاختناق؟ الاسبيريشن. أنا عايز أشرحها. أصل القلب لو هو يقف الأول يبقى الناس مالوش قيمة داخل طالع يعمل إيه؟ زي إيه؟ مفيش دم راح يرجع. إنما النفس يقف الأول القلب يكمل. القلب بيحاول يمرر بين البلاد ده اللي فيه أكسجين كذا مرة على التيشو يديله شهر أكسجين يبقى خلصه. يبقى مين بيقف الأول؟ لو حاولت تغلط فيها في الام اس كيو جيب، لو حاسه انك ناسيها اقنعي روحك بيها في الامتحان. الاول فكري ما تحطيش الاجابه، قولي طب هو اقنعنا في الحصه في واحد لو وقف الثاني ملوش قيمه في الحاله دي. طيب لان مراكز الضغط زيها زي بالضبط مراكز التنفس في المخ ما هياش حته حديده. لما بتبنى عنده الاكسجين جامد فعلا مراكز عايزه تتصرف. واحصل نفسها ابني حد عارف يعني ايه ابني؟ طب جمريت اوعى تغش من الورق. قول لي خمس اسباب للابنيه غير اللانج ايريت. انت مش عايز لانج ايريت، انا عايز خمسه غيره. ادرينال ابني فوميتنج ابني فولانتري ابني قلنا سوالف بعد الهايبر فيلتريشن كده اقري كده من 1 ل 5 اللي انت بتقوله سوالفنج وعكسها بوميتنج فولانتري وبعد الهايبر فيلتريشن او الهايبرامية والادرينالين في عندك 6 او 7 دول جداد 6 هتقولها بعد دقيقتين بنفس الورقه حاجه اسمها كاينز توكس بريدنج اقول لك يعني ايه كاينز توكس دي قول عليها دقيقتين بس خد من السبعة الاول سليب ابنيا القصه دي مهمه قوي يا قوي المشكله دي اساسا بره بس فعلا خطر مش معنى المرض يجي كتير بره اقول لك ليه اولا المرض له مواصفات اللي هو الشخص هو نايم تحس انه يتخنق له مواصفات معينه العيان ده اولا يكون شخص مليان قوي وبيز جامد طب يعني عندنا في مصر موجوده انا اقول لك بنت مواصفات طبيعيه بيشربوا كتير كحوليات قبل النوم ودي بتعمل انهيبيشن ريسبيريشن ويبقى الفعل كمان قرصين منوم على البيعه وده الاخر بيعمل انهيبيشن ريسبيريشن وينام على ظهره الشخص ده التخين الفات بيبقى كابس شويه على القفص الصدري ما خليش حريه حركه كمان معطلين في الكحول والراس المنومه عمل المخ وهو نايم مش كل الناس بعضهم بيحصل ريلاكسيشن في عضلات النفس ونفسه يوقف فيتخنق تلاقيه قام مفزوع من النوم صدق او لا تصدق انت عارف الناس اللي عندهم المرض ده بيجيلهم كام نوبه اختناق وهم نايمين في الليله الواحده والله انا قريت الرقم مره في الامتحان اللي فات ده بعد ما قريته مره قلت ايه النظاره مش سليمه ولا ايه مسحتها والبيت تاني ان في غلطه في القرايه من 450 ل 600 مره في الليله بيتخنق يبقى ما بينامش عارف تكون النتيجه ايه ثاني يوم هو ماشي في الشارع سايق عربيته بيعمل حوادث فجاه بينعس عشان كده اهم حاجه يهتموا بيها بره من الناس دول نبقى نعالجه على مهله بطل ايش الكحول وكلام من ده نوقفه عن سواقه العربيه اول حاجه انت بتعملها كطبيب مش ان انا اعالج اللفات اللي عنده سليب ابنيا هو نقول له نعالجك على مهلك قالك سهل بطل كحول وراس منومه ونام على جنب وخس شويه اجري اهم حاجه يشيلوا منه الرخصه بقول يا سلام شوف خايفين ده تاني يوم يعمل حادثه وهو ماشي احنا بقى هنا الناس بتاخد الرخصه قبل ما نعرف سوق اساسا ما عندك عربيه اخرها لكن بتمتحن من قريب اسم العجوزه السواقه فاتت الضابط واثنين عساكر جوه الايه وهي بتمتحن السواقه انا عايزك تتخيل يا بابا امتحان السواقه ده واحد بيسوق الحيطه دي وبيقول له رجع بظهرك قال لازم تتظبط واثنين عساكر جوه يقول لك واختل تعثر السياره دي لازم ايه اهمال ما بعده اهمال بره ده اول حاجه نوقفه عن السواقه لغايه ما يبقى يخف 6 اشهر نرجع له الرخصه تاني نعلينا بس ما يبقاش نايم بقى او صاحي طول الليل فجاه ينعس على طريق سريع يلبس لي 50 عربيه في بعض شيل الرخصه في حاجه اسمها بيريوديك بريدنج حد فاكر يعني ايه بيريوديك بريدنج ايه يعني انت ناخد تبادلي يعني بعد الابنيا يجي هايبرابنيا وبعد الهايبرابنيا البيريوديك بريدنج ده هي سببه حاجات فيسيولوجيكال عكسها تبقى ايه فيسيولوجيكال شوف يا اولاد لو سبب البيريوديك بريدنج فيسيولوجيكال هنسميها كاين ستوكس بريدنج احنا جماعه طلعنا بالشكل الغوي خواجات غوي الاسامي دي مكتوبه كاين ستوكس على اربع سطور جنب الباثولوجيكال كاين ستوكس بريدنج هما بقى يجيبوك من الاخر يقول لك سمعت عن الكاين ستوكس بريدنج لا قايلها لك فين اكتب في الكتاب قول له لو سبب البيريوديك بريدنج مرض زي ما حكيت محدش غش الورق حد يقدر يقول لي حالات فيسيولوجيه فيها بيريوديك بريدنج خدناها النهارده برافو عليك مش حكينا اللي راح المكسيك اول اربع ايام لغايه ما مين حل لنا المشكله جزاه الله خير في حاله ثانيه خدناها المره الجايه حاجه خدناها برضه فيها بيريوديك بريدنج البولانترا هيبرابني يا اخي مش اي واحد لو سرع نفسه بعديها لازم تيجي فترة ايه؟ قبل ايه رأيه السبب ايه؟ فيسيولوجيكال في سبب ثالث الببيهات الصغيرين خصوصا الجريك مديوري مين البريماتيور دول؟ العرب يوم ايه؟ لا اللي ما عندهمش سيرفكتر ده حالة خاصة بالبريماتيور غير مكتمل النمو اللي هما في المستشفى يقول لك الاطفال المبتسرين مش المبسطرين ديك هلبن المبتسرين غير مكتمل النمو. طفل الصغير احيانا بيتولد لسه عنده الدي ار جي والبي ار جي والابنيوستيك والنيموتاكسيك مش مظبوطين عنده, فتلاقي الطفل الصغير احيانا بعد الولاده على طول يرعبك انت في المستشفى, تلاقي تروح باصص عليه وهو نايم تلاقي نفسه واقف, نفسه لما يقف ما هو لسه عنده مراكز النفس مش مظبوطه, مين هيديك جواه؟ سي او 2, وده بيعمل ايه؟ اسبيريشن استيميليشن, تلاقيه بعد ما نفسه واقف حبه وانت تروح الحمد لله اهو ده فات, تروح بيفوت على عيل تاني في النبطشيه, الاطفال بقى بس قاعد طول الليل جنبيهم باصص للتاني نفس واقف وهو نايم, قعدت بصيته شويه قافي اهي, مين هيزيد عنده؟ سي او 2 بيعملوا ايه؟ يروح طول ما انت قاعد طول الليل كده بالعيال الصغيرين خصوصا البريماتيور, في واحد برضه تبص له نفس واقف هيرجع اهو مرجعش مات, اشهر سبب يموت العيال الصغيرين صادق انفانتيل سندروم, ما تقدرش تتوقعه ده كل العيال نفسها بيقف ويرجع, واحد نفسه وقف مرجعش خلاص يجيبوا غيره بقى خلاص ده مات. حاجه مش عليك الاسم اسمه صادق انفانتيل سندروم, بره يجيبوك الاسئله بتاعتهم, اشهر سبب من العيال الصغيرين موتهم صادق انفانتيل سندروم, اشهر سبب الوفاه اول شهر. المهم ايه بقى الامراض اللي تعمل بريودك بريدنج؟ واحد خد خبطه في دماغه اول سطر مكتوب عندك برين دامج, شايف برين دامج؟ عمل حادثه وخد خبطه في دماغه اول سطر تحت باثولوجيك يا ولاد كاينس توكس, عنده يوريميا يوريميا كيميا يعني دم دم, يوريا اللي هي ماده البولينه, تسمع عن الجماعة بتوع الفشل الكلوي يقول لك ده عندهم مادة البولين عالية مادة اليوريا عالية, يبقى اليوريميا دي من الآخر السموم بتاع الفشل الكلوي اللي هي اسمها اليوريا البولينة. اللي عنده هو السطر وقع, اللي عنده كونجست بارت فيلير, ايه ده؟ ايه اللي جبت الثلاث حاجات دول؟ ايه اللي عنده برين دامج, اللي عنده يوريميا, اللي عنده بارت فيلير, مالهم الثلاثة دول؟ بص لو سمحت, اللي مربوط في دماغه او اللي عنده فشل كلوي في سموم في دمه, السنترال كيمو ريسبتور عندهم ما عادش شغاله, السموم معطلاها او الخبطه عطلتها, السنترال دي بيشتغل بمين؟ السي او 2, عشان كده مكتوب لك تحت اول سببين السي او 2 سنسيفيتي قلت, ما هو خلاص يا بابا السنترال ضربه. حد فاكر السي او 2 كان كام في المية من شغله هنا؟ 80%, السنترال اللي هي ال 85 بيعمل كوره مريضه, اللي عنده هارت فيلير مفيش دم كفايه رايح لمخه برضه السنترال كيمو ريسبتور عطلانه. من الاخر كده يبقى اللي مظبوط في دماغه, اللي عنده فشل كلوي, اللي عنده فشل في القلب, السنترال مش شغالين عنده, شغال بمين العيال؟ بريفرال ده, عينك معايا عشان ما تخليش عايزه 100 مره. العيال ده عايش غير بقى ما نعالج له الفشل الكلوي ولا الهارت فيلير بعلاج بالبريفرال بس. بص عليا الله يخليك عشان تشوف نفسه. الاكسجين لما يخطف دم العيان ده البريفرال اللي يشتغلوا يعملوا ايه؟ بريسبيريشن يزودوه, ولما النفس يزيد هيحصل ايه؟ الاكسجين يزيد وده يعمل ايه؟ بريسبيريشن سلايد انيبيشن, وتلاقي العيان بعد ما نفسه صار على حوالي. نعيد من الاول, ونفسه لما وقف حصل ايه؟ الاكسجين قال وبنفسه حصل له ايه؟ تاب وبنفس يقف. قوم العيان تلاقيه تنفس تبادلي على الحد ده لغايه ما تعالجه السبب. صلح له الهارت فيليا بدواء, اعمل له غسيل كلى. في سنه ثانيه هنحكي لكم غسيل الكلى ده مش ليفه وصابونه, ها؟ غسيل الكلى ده جهاز هنحكي لكم عنه في سنه ثانيه, حاجه كده قد نص العربيه حجم الجهاز ده. احكي لكم في سنه ثانيه ان شاء الله. ثاني يبقى تنفس تبادلي نتيجه الكورس. اقلب الصفحه وتعالى لي بقى للصفحه الاخيره شفوي فشل كلوي, فشل كلوي, فشل كلوي, تعال بقى للتنفس الصناعي artificial respiration ثلاثة آخرهم قبلة الحياة. خلينا للآخر ناخدها ونجري. خلينا للآخر نتريب اللي فوقيه شفوي شفوي. واحد في عملية قفل سوائل حاجة مفاجئة ايه أكيوت برويت كلمة أكيوت أول طب أكيوت يعني حاجة حادة موقف مفاجئ حصل. واحد كنا بنعمل له عملية نفس واقف مرة واحدة أكيوت ريسبيراتوري فيلير إن شاء الله منكم اللي هيشتغلوا في التخدير بتوع الأنستيزيا على طول يا ولاد دكتور التخدير بيعمل حاجة في النفس واقف ده في العملية أنا هحكي لك شوية تفاصيل زيادة. بيروح جايب أنبوبة اسمها إندوتراكيال تيوب ينزلها من بق العيان التراكية خلاص ما بيكحش ما هو اللي متبنك ده الكفر فيكس مش موجود احنا اتفقنا لو رزاية صغيرة في التراكية الواحد يفضل يكح يكح لغاية ما يتردد ده ما عندوش كفر ريفلكس متبنك بيحط أنبوبة جوه التراكية على طول لما نفس يقف طرف الأنبوبة من بره على بق العيان بيجيب البتاع السودا دي بتاع الأفلام اسمها الأنبوباك مثال مفاق الاسود ده ولا الاخضر ده حسب التلفزيون عندك ملون ايه اللون بتاعه. بص بيحط البتاعة دي على طرف الانبوبة دكتور بص بيعمل ايه دكتور البنت تبدير بيروح نافخ هواء جوه صدر المريض ويسكت عشان يدي فرصة للعيان يعمل باسيف اكسبيريشن يروح نافخ تاني هواء بالبالونة دي ويدي فرصة للعيان ان الصدر يضيق ويروح طرد الهواء ما انت مش هيفضل ينفخ ورا بعض ويبقى الرئه في الاخر لازم يدي فرصة للاكسبيريشن في المرة يقعد على الحال ده لغايه ما نفس العيان يرد تاني يعني ياخد نص ساعة ساعة الا ربع يرد تاني معاه على طول ما تخافش. المهم خلي بالك في الطريقة دي احنا عملنا ايه الدكتور بتاع التخدير هو اللي بيدخل الهواء بايده جوه صدر العيان من الاخر احنا في الطريقه دي احنا بننفخ العيان بندخل له هواء من احنا اللي بندخله له بنعمل له جوه صدره بوزيتيف بريشر مش انت بتدوب الهواء. طب الدكتور بينفخ ويسكت بينفخ ويسكت يبقى اسمها انترميتنت. شوف هنا مكتوب ايه انترميتنت بوزيتيف بريشر. فهمتوا ليه بوزيتيف؟ اصل انا اللي بدخل الهواء جوه صدر العيان انترميتنت يعني بطريقه متقطعه. حد يعرف ايه هو البوليوميلايتس؟ بوليوميلايتس شلل الاطفال اسمه بوليوميلايتس ده فيروس شلل الاطفال سموه فيروس. في شلل الاطفال يا اولاد انتوا بتشوفوا في الشارع يا اما الدراع مشلول يا الرجل مشلوله في الاخر المرض ده احيانا يبقى بدايته كاتاستروف في العيل. خليك معايا كده؟ معلش تفاصيل زيادة عشان تفهم. أحيانا العيل اللي بيجيله شلل أطفال أول ما يصيبه الفيروس ده بيبقى إيديه ورجليه كلهم مشلولين وكمان عضلات التنفس. يا ساتر. ده حاجة صعبة أوي. بس إحنا بنشوف في الآخر يا رجل يا إيد مشلولة في الشارع. ما هو بعد شهرين ثلاثة المرض بينحصر للمب واحد. يا رجل يا إيد. انما ممكن في بدايته يبقى منظره مرعب قوي شبه الاطفال ده تلاقي العيل ايديه ورجليه وعضلات النفس كلهم مشلولين. وبعدين طب العيل ده هيموت ده هيقعد شهرين على حد ده لغايه ما المرض ياخد رجل واحده. طب عايزين نديله هواء هيموت. هل فكرك نبنج الواد ده بقى شهرين نحط له بقى الابوه في زوره ما هو ما ينفعش احطها في واحد صح هيكح ونجيب بقى دكتور تبديل شهرين يقعد بقى معانا بالبيجامه في البيت ويجيبه هو واخوه يبدله ينفخ من الواد ده شهرين لغايه ما الفيروس ينحصر. العيال دول اللي عندهم كورونيك يعني مزمن بلوت الكلمه كورونيك دول ننيمهم في صندوق كده تابوت زي اللي مرسوم عندك اسود نحطهم جواه. بس خلي بالك دماغ العيل بره لا تخنقه شايف دماغه بره ايه على الشمال ينام جواه شهرين. امبارح كانوا قلقانين بقى ما قلقان عليه ليه؟ ما احنا نوكله ما بقه بره حط له تلفزيون في السقف يعني قال هتغير يلبسوه بامبر زي عمه ويغيروا له. مش عارف امبارح كانوا قلقانين ليه من الصندوق ده. طيب المهم الصندوق ده اسمه التانك علينا في اليمين. ما هو تانك يبقى مين؟ تانك تانك ريسبيرومتر. خلي بالك ده مش اسم الخواجه ده التانك. ما هو ده الكيسون ما كله زي بعض. واخد بالك ان الجهاز ده عليه عداد؟ فاهم العداد؟ حلو. الطفل بيقعد جوه الجهاز ده شهرين ثلاثة، احنا بنعمل ايه بقى؟ شريتها بروحنا، بنروح على العداد نظبطه بحيث ان يتعامل جوه التابوت ده نيجاتيف بريشر 12 مرة كتير. فاش ونسيب العيل ونمشي. يا سلام. الجهاز ده بقى دلوقتي اتظبط بحيث انه يعمل جواه نيجاتيف بريشر. تخيل عمل نيجاتيف بريشر مرة. أنا علمتك قبل كده إن الضغط النيجاتيف بيشفط ناحيته بيعمل سكشن. لما اعمل نيجاتيف بريشر حوالين صدر العيل هيشفط صدره معاه النيجاتيف بريشر ومن هنا يروح داخل من بق العيل. تخيل القفص الصدري بنوسعه غصب عنه فالهواء يروح داخل. الضغط النيجاتيف ده بقى يقف ومن العيل يطرد الهواء بالاكسبيريشن. احنا بقى ظابطين التابوت ده يعمل 12 مرة في الدقيقة نيجاتيف بريشر حوالين صدر العيل. أقولها تاني. تخيل العيل نايم جوه أنا مكانه أهو. الضغط حوالين صدري بقى نيجاتيف. النيجاتيف يروح شادد القفص الصدري معاه. فوق الهواء يروح داخل من فوق. ضغط النيجاتيف ده يقف. فالعيل يروح مفضي. فاسد اكسبيريشن. كم مرة في الدقيقة لحد ده؟ 12 مرة. يبقى خلي بالك في الطريقة دي احنا بنعمل ضغط نيجاتيف شوية وشوية لا. عشان كده سموا الطريقة برضو انترميتنت. شايف كلمة انترميتنت؟ انترميتنت معنى كده كده استعملت intermittent negative pressure. خلي بالك من حكاية negative وpositive. يبقى العيل بتاع شلل الأطفال احنا بنعمل negative حوالين صدره intermittent negative. امال الجدع بتاع الاكتيف ريسبيراتور فين عامل له ايه؟ intermittent ايه؟ positive. فهمت الفرق؟ تعالي بقى لقبلة الحياة ماوس تو ماوس بيبي. تخيل انت في يوم خلصت كلية أجواء من زمن قاعد على الشط في يوم انت والعيلة فجأة سمعهم خريق خريق يا جماعة مفيش دكتور. طبعا انت على طول رحت قايم ده انا نفسي فيها طول عمري ده انا جاي لكم انا اللي جاي. طبعا خدوك من ايدك بسرعة ما انت اللي قلت انك دكتور خدوك من ايدك قالوا كده الحق. الراجل ده نغر قاعد في الميه لا رجعوه لا اقتلوه كده يا شباب لا تهين ده انت فاكر ايه ما هو راجل قلت له رجعوه ارموه في الميه تاكل. ايه هو ده مش حل لان انت خلاص دلوقتي لازم انت واجهت الموقف خلاص تهين. طبعا انت راجل قدامك اهو دلوقتي قلبه شغال وهم على فكره الناس بتقوم بالواجب ان انت ما تيجي بيقعدوا يدلقوا المايه اللي فيه ويدوسوا عليه يخرجوا لك المايه انا عليك انت تبص راجع لي نفسه. الجدع ده قلبه شغال بس نفسه واقف. الحق لنا ده بقى. طبعا انت لو عايز تخلص على طول رحت مميل على طول على بقه عايز تديله نفسين وتخلص ممكن تقضي عليه. ليه؟ مش جايز يكون بقه فيه اعشاب من البحر ولا بالع سمكه صغيره من الاول بحيث ان انت عمال تنفخ تنفخ عمال تحشرهم له جوه زياده يعني راجل راجل يقوم لك يقول لك شدوا الاول. يبقى اول حاجه حط صباعك وبقه يا ما يقعدش شباب ولا افرض خط بعد اول حاجه تحط صباعك وبقه الغرقان ده لو اي حاجه في بقه تشيلها له. طيب لو رحت بعد ما نظفت بقه قلت ابتديت انفخ في مشكله في الناس الغرقانين بيبقى عندهم التانج اتحدف على ورا فدي مشكله لو قعدت انفخ وبق والطنج على ورا الهواء مش هيخش. اوعى تشد بالسان لا يطلع منك اي عيل انقذوه لا نقول له خد ده انت معاك خد ده مش هتشد السان هتشد الفك كل اللي قدام ازاي؟ تحط اصبعك في بق العيان لو مفتوح وتجر الفك على قدام زي ميتو دوان اللي مرسوم عندك كده انت بتجر الفك على قدام بالطنج معاه. طب لو بق العيان مقفول جامد ما تحشرش بقى اصبعك ما بين سنانه وإلا في الآخر يعني العيان ما فاقش وفينه على المستشفى وانت معاه عايز بيه وصبعك جوه عايز صبعك لو قابل بقه جامد زق الفك من ورا زي ميثود 2 اللي مرسومه عندك يبقى يا تجر الفك على قدام لو هو مفتوح يا تزق من ورا. حلو بص عليا بقى يبقى انت نظفت بقه روح تجر الفك على قدام روح تميل بقى على بقه هتبتدي تنفخ روح تنافخ في بقه في هواء طلع من مناخير العيان عليك كمان مره في هواء طلع تاني رحت التعيان ف لما ترجع يا بابا ده الهواء بتاعك انت اللي دخلته جوه العيان طلع من مناخيره ده مسلي روحك اصلا تقفل مناخيره بايدك يا بابا يعني انت تجر الفك على قدام وتقفل مناخير العيان بايد التانيه خلاص يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ منزيل انت اصلا بقى موقفك مهبل بقى هتروح تشد الفك على قدام قبل مناخيره عشان الهواء ما يخرجش من مناخيره تنفخ في بق العيان كم مره؟ 20 مره في الدقيقه تنفخ في بقه 20 مره في الدقيقه اشمعنى؟ تعال اقول لك ليه؟ سعادتك بتتنفس في الطبيعي 16 مرة في الدقيقة من 12 ل 16 قول 16 بس الهواء اللي بتتنفسه فيه 20% أكسجين مش الجو 20% أكسجين؟ بس ما تنساش صح زي ما انت قلت انت بتدي للعيان الاكسبيريشن بتاعك تركيز الأكسجين فيه 16% بس تبقى هي هي انت النورمال بتتنفس 16 تركيز 20% هنفخ وبق 20 مرة تركيز 16% هي هي انت بقى بتقعد على العيان ده وقت بقى شويه تبتدي تنفخ تبتدي على طول ماسك مناخيره من ناحيه وبقه من ناحيه وتنفخ الاول بتاخد نفس فيك انت وكده 20 مره في الدقيقه لغايه امتى؟ امتى تبطل؟ حاجه من اثنين كل الكتب قالت لا الاسعاف مش جايه ما تقلقش ما تعمل عليها كتير كل الكتب الكبيره قالت امتى البني ادم يتوقف عن الكبرة الحياة دي ماوس تو ماوس بريدنج قالت لك حاجة من اتنين يا إما العيان يموت يعني قلبه يقف فتبطل تنفخ يا إما الدكتور هو اللي يموت مش مسموح يا بابا أيذر ذا بيشنت أور ذا دكتور دايت أقول لك حاجة يعني أنت في نص السكة عمال تنفخ تنفخ لا أنا تعبت أنا عندي ماتش طايرة بعد على الشاطئ الناحية الثانية طب وده اللي في إيدك أنت كده حكمت عليه بالإعدام إيه اللي خلاك تيجي من الأول؟ من الاول ما حدش يعاقبك لو انت قلت لا انا مش جاهز النهارده تعبان دايخ حقك انما واحد بدات معاه مش من حقك تسيبه لغايه ما الاسعاف يتعوفه والا واحد ابن حلال دكتور تاني هيكون واقف على الشط بيتفرج عليك وانت بتنفخ ثم قالش ان هو دكتور خبي بص عليك وانت بتنفخ اه بالظبط كده هتنسحب انت هتلاقي ده وش وراك بلاغ صغير للنقابه تشتغل ممرض عنده في الاخر ياخدوا منك الرخصه عشان كده بقى ايه؟ لما تبقى قاعد على الشط في اجازه غريب يا جماعه مفيش دكتور لا انا بيطري كلاب صغيره ماشي كده يبقى تم بحمد الله الريسبيريشن ان شاء الله نلقاكم